بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام بن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وقد شرعنا أيها الأحبة في المحاضرة السابقة في النوع الثاني من الجملة العربية، وهو الجملة الفعلية. انتهينا من الكلام عن النوع الأول من الجملة الاسمية، أو عن النوع الأول من الجمل العربية وهو الجملة الاسمية. عرفنا المبتدأ والخبر، وعرفنا النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر. شرعنا في الدرس الماضي في الحديث عن النوع الثاني من الجملة العربية وهو الجملة الفعلية، وعرفنا أن الجملة الفعلية لها ركنان: فعل يليه فاعل، فعل يليه فاعل. فإذا الجملة الفعلية لها ركنان: فعل وفاعل، ثم بعد ذلك تأتي باقي التوابع الأخرى والمتعلقات الأخرى من المفاعيل وما شابه ذلك، وسيأتي معنا أحكام التقديم والتأخير في موضعه بإذن الله. إذن الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل. بدأ الحديث عن الفاعل، بدأ ابن هشام رحمة الله عليه في الحديث عن الفاعل، عن المسند إليه في الجملة الفعلية. ولماذا لم يتكلم عن الفعل؟ لأنه سبق الحديث عن الفعل في بداية شرحنا لقطر الندى وبل الصدى. تكلمنا عن الفعل الماضي وعن حكمه، وعن الفعل الأمر وحكمه، وتكلمنا عن الفعل المضارع متى يكون مرفوعا ومنصوبا وملزوما. ففي الحقيقة نحن استوفينا الكلام عن الفعل في بداية دراسة قطر الندى، فلا نحتاج إلى إعادة الحديث عن الفعل وهو المسند في الجملة الفعلية، بل نحتاج الآن للحديث عن الفاعل وعن أحكام الفاعل وعلاقة الفاعل بالفعل. فقلنا في الدرس الماضي أيها الأحبة أن الفاعل كما عرفه ابن هشام ما هو؟ قال: الفاعل هو اسم صريح أو مؤول به. إذن الفاعل إما اسم صريح، وعرفنا الاسم الصريح ما الذي يشمل؟ يشمل الاسم الظاهر، يشمل الضمير المتصل، يشمل الضمير المنفصل، يشمل الضمير المستتر. المهم الاسم الصريح يدخل يشمل الظاهر والضمير. أو مؤول بالصريح، قال اسم صريح أو مؤول به، وعرفنا ما هو الاسم المؤول بالصريح، يقصد المصادر المؤولة، حرف مصدري مع ما بعده، يسبك الحرف المصدري مع ما بعده وينتج عندي مصدر مؤول. وعرفنا حروف المصدر التي تقبل أن تأتي فاعل، عرفنا حروف المصدر التي تقبل أن تأتي فاعل، فقلنا ليس كل حروف المصدر تأتي في موضع الفاعل، لا، الحروف المصدرية التي تأتي في موضع الفاعل هي أن وأن وما، وأما لو وكيف لا تأتي في هذا الموضع. فإذا الفاعل اسم صريح أو مؤول بالصريح، أسند إليه إيش؟ فعل أو مؤول بالفعل. ما هو المؤول بالفعل؟ قلنا مثل المشتقات، وأخرجنا اسم المفعول لأنه لا يسند إلى فاعل بل يسند إلى نائب فاعل. المشتقات إذن باستثناء اسم المفعول، أسماء الأفعال والمصادر. وهناك كما قلنا البعض يضيف أمور أخرى، لكن لا أريد أن أضيفها لأن فيها خلاف وهي قليلة الورود. فهذه أشهر ما يؤول بالفعل، يعني يعمل عمل الفعل: المشتقات واسم أسماء الأفعال والمصادر. فإذا مهم جدا أن تركز في تعريف الفاعل وأن تتصور حقيقته، إنه هو الأساس. فالفاعل إذا اسم صريح أو مؤول بالصريح، أسند إليه فعل أو مؤول به، وهذا الفعل أو المؤول بالفعل مقدم عليه بالأصالة، أي مقدم على الاسم الصريح أو المؤول بالصريح أصالة، أي رتبة الفعل أو ما هو مؤول بالفعل رتبته أنه مقدم على هذا الاسم الصريح أو المؤول بالصريح، ومقدم تقديما أصليا كما مر معنا، يعني هذا مكانه الحقيقي الأصلي أنه مقدم على هذا الاسم الصريح أو المؤول بالصريح. جميل، ما زلنا نحلل. إذا اسم صريح أو مؤول بالصريح أسند إليه فعل، أو ما هو مؤول بالفعل وهذا الفعل أو ما هو مؤول به مقدم على هذا الاسم الصريح تقديما أصليا، ثم في النهاية ماذا قال؟ واقع منه أو قائم به. ما معنى هذا الكلام؟ أنا أعود إلى التعريف، وقال واقعا منه أو قائما به، أراد أن يبين أن هذا الاسم الصريح أو المؤول به الذي أسند إليه فعل، إما أن يكون هذا الاسم الصريح هو الذي قام بالفعل، هو الذي أوقع الفعل، هو الذي أحدث الفعل، عبر كما تشاء، هو الذي أنتج الفعل. إذا قال واقعا منه هو الذي أوقع الفعل، أنتجه، أوجده، أو الاحتمال الثاني للفاعل أن يكون أو قائما به، أن يكون هذا الفعل قائما بالفاعل، أي قائما بهذا الاسم الصريح. ما معنى قائما به؟ هنا لا يكون الفاعل هو الذي أنتج الفعل وأوجده، ولكن الفعل قام به. ومثلنا لهذه الحالة بمات عمرو، فالموت الآن مات فعل ماضي وعمر فاعل، لكن الموت ليس عمرو هو الذي أنتجه، وإنما حل بعمر، وإنما حل يعني قام بعمر. فإذا الفاعل فلسفة أيها الأحبة المعنى الذي يفيده في الجملة الفعلية إما أنه هو الذي أوقع الفعل وأحدثه، وإما هو الذي قام به وليس عليه، ركزوا، قام به الفعل، يعني الفعل حل أو الحدث حل ونزل به. جميل أيها الأحبة، هذا تعريف إذا الفاعل، كررته لأهميته، وعرفنا في الدرس الماضي المحترزات التي أراد أن يحترز بها عن كل قيد، بكل قيد من هذه القيود. ثم بدأنا وشرعنا في أحكام الفاعل، فأخذنا حكمين. الحكم الأول كان يتعلق بأن الفاعل يجب أن يكون متأخر عن الفعل أو ما هو مؤول بالفعل، وهذا مستنبط من التعريف، فقلنا أن الفعل أو المؤول بالفعل يجب أن يكون متقدما على الفاعل تقدما أصليا، والفاعل يأتي بعده، ولا يجوز أن يأتي الفاعل في بداية الجملة ثم يأتي الفعل أو ما هو مؤول بالفعل، لا يصح. فطبعا هذا على طريقة البصريين والجمهور، يأتي أولا الفعل أو ما هو مؤول بالفعل ثم يأتي بعده الفاعل، هكذا ترتيب الجملة الفعلية عند الجمهور. الحكم الثاني الذي تكلمنا عنه، قلنا الفعل أو ما هو مؤول بالفعل إذا رفع اسما ظاهرا، يعني إذا كان الفاعل اسما ظاهرا ليس ضميرا، إذا كان الفاعل اسما ظاهرا وكان هذا الاسم الظاهر الذي إعرابه فاعل مثنى مثل قام الزيدان، أو مجموعا مثل قام الزيدون، فلا يجوز أن نلحق بالفعل علامة تثنية إذا كان الاسم الظاهر مثنى، ولا يجوز أن نلحق بالفعل علامة جمع إذا كان الاسم الظاهر مجموعا. فلا يجوز أن نقول قام الزيدان، والله قام فعل ماض والزيدان فاعل، وهذه ألف الموجودة في قام علامة تثنية الفاعل، لا، الفاعل المثنى إذا جاء اسما ظاهرا لا يحتاج إلى علامة في الفعل. كذلك لا يجوز أن نقول قاموا الزيدون، ونقول الله الزيدون فاعل وقاموا الواو الجماعة هذه علامة على أن الفاعل مجموع، هذا أيضا لا يصلح. طب لماذا اضطر أن يحترز من هذا القيد مع أنه قد يكون واضح أيها الأحبة؟ لأن هناك لغة أكلون البراغيث عند العرب، وهي لغة بعض قبائل بني أسد، تجوز هذه اللغة، تجوز إلحاق علامة تثنية بالفعل إذا كان الفاعل الظاهر مثنى، وتجوز إلحاق علامة جمع بالفعل إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مجموعة. هي فقط علامة لا محلها من الإعراب، هي علامة لتدل على أن الاسم الظاهر مثنى أو مجموع، هذه الضمائر. ولكن كما قلنا هذه لغة شاذة ضعيفة، لا يجوز أن نفسر بها القرآن أو السنة، وعرفنا أن ما جاء ظاهره في القرآن على هذه اللغة أو في السنة على هذه اللغة كيف نتعامل معه ونوله بطريقة أخرى. فإذا هذا الحكم الثاني الذي تعلمناه. اليوم أيها الأحبة بإذن الله نشرع في الحكم الثالث، وهو حقيقة من الأحكام المهمة، وهو من الأحكام المهمة من أحكام الفاعل، وهي قضية تأنيث العامل، قضية تأنيث عامل الفاعل. أنا استخدمت عامل الفاعل حتى أشمل إن كان عامل هو الفعل أو ما هو مؤول بالفعل. باختصار، إذا كان الفاعل مؤنثا فهل هذا الفاعل المؤنث سيؤثر في عامله سواء كان هذا العامل هو الفعل أو ما هو مؤول بالفعل؟ وإذا كان سيؤثر عليه فكيف سيؤثر؟ جميل؟ فهنا ستأتي معنا أثر الفاعل المؤنث على عامله، أثر الفاعل المؤنث على عامله، وهذا ما سنشرح فيه اليوم بإذن الله. فقال ابن هشام رحمة الله عليه: والثالث، أي الحكم الثالث، لاحظوا أنه إذا كان مؤنثا، يعني إذا كان الفاعل مؤنثا ماذا يحدث؟ قال: لحق عامله تاء التأنيث الساكنة إن كان فعلا ماضيا أو المتحركة إن كان وصفا، فتقول: قامت هند وزيد قائمة أمه. هذا من السطورة لوضح هذه الفكرة أيها الأحبة. إذن يقول ابن هشام رحمة الله عليه: إذا كان الفاعل مؤنثا يلحق عامله، عامله مفعول به مقدم، إيش يلحق عامله؟ تاء التأنيث. جميل، هنا سأتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى: هل كل العوامل التي ترفع الفاعل تلحقها تاء التأنيث؟ هل كل العوامل التي التي ترفع فاعلا تلحقها تاء التأنيث؟ نحن أخذنا العوامل التي ترفع الفاعل ما هي؟ الفعل، ثم أخذنا المؤول بالفعل وأدخلنا فيه المشتقات، واحد، أسماء الأفعال، اثنين، المصادر، ثلاثة. في الحقيقة أيها الأحبة، قضية تأنيث العامل إذا كان الفاعل مؤنثا لا تتحقق في أسماء الأفعال، فأسماء الأفعال لا يؤثر فيها كون الفاعل مؤنثا، أسماء الأفعال لا يؤثر فيها كون الفاعل مؤنثا. فقضية إلحاق تاء التأنيث بالعامل إذا كان الفاعل مؤنثا لا تتأثر بها كل العوامل، فأسماء الأفعال حتى لو كان فاعلها مؤنثا فإن أسماء الأفعال لا تؤنث. هذا أولا. طيب، أيضا أيها الأحبة، أفعل التفضيل، قلنا أفعل التفضيل من المشتقات، وفي الحقيقة هي ترفع فاعلا، وإن كان الأكثر في فاعلنا مستتر لكنها قد ترفع حتى فاعلا ظاهرا. المهم، أفعل التفضيل سنتعلم في مواضيع إن شاء الله، في بعض الأحيان لا تتأثر بتأنيث الفاعل أيضا. أفعل التفضيل في بعض الأحيان وليس دائما، في بعض الأحيان لا يؤثر فيها كون الفاعل مؤنثا، في بعض الأحيان لا يؤثر فيها كون الفاعل مؤنثا. جميل أيها الأحبة. وفي بعض الأحيان لا يؤثر فيها كون الفاعل مؤنثا. متى يؤثر ومتى لا يؤثر، هذه التفاصيل تدرسها في أفعال التفضيل، لكن هذه إشارة سريعة، لأنه حينما قال أن إذا كان الفاعل مؤنثا يلحق العامل تاء التأنيث، قد يتوهم الطالب إذن أنه أي عامل يرفع فاعلا يأخذ فاعلا تلحقه علامة التأنيث، فلا بد إذا أن أحترز فأبين أن أسماء الأفعال لا، أخرج لي إياها من العوامل، لا تتأثر بكون الفاعل مؤنثا. ثانيا، أفعل التفضيل في بعض أحيانه، أفعل التفضيل في بعض أحيانه، ما سوى ذلك الفعل الماضي، الفعل المضارع، مثلا اسم الفاعل، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، كلها أيها الأحبة، حتى المصادر ممكن تتأثر بكون الفاعل مؤنثا، تتأثر بكون الفاعل مؤنثا. لكن ربما هناك شيء قد لا يتأثر في الحقيقة، وهو فعل الأمر. فعل الأمر أيضا لا يتأثر بكون الفاعل مؤنثا، وسأبين لكم ما هو موضوع فعل الأمر في حاله. المهم، استثنيت أسماء الأفعال، استثنيت أفعل التفضيل في بعض مواضيعها، وفعل الأمر سأبينه في موضعه إن شاء الله ماذا يحدث فيه. هذه القضية الأولى. القضية الثانية التي يحتاج إلى بيانها طبيعة التأنيث التي تلحق العامل، وهذه بيّنها ابن هشام، ويقول إذا كان الفاعل مؤنثا يلحق عامله تاء التأنيث. جميل. العوامل التي تؤنث إذا كان الفاعل، العوامل التي تؤنث إذا كان الفاعل مؤنثا، طبيعة تاء التأنيث التي تدخل عليها أيها الأحبة إما أن تكون تاء تأنيث ساكنة، وهذا في الفعل الماضي فقط. فإذا كان العامل الذي يرفع فاعلا مؤنثا هو فعل ماض، هو فعل ماض، فعلامة التأنيث تاء تأنيث ساكنة. بل نحن أيها الأحبة حينما درسنا علامة الفعل الماضي، تذكر حينما درسنا في مطلع خاطر الندى علامة الفعل الماضي، قلنا ما علامة الفعل الماضي أيها الأحبة التي تميزه عن أخويه المضارع والأمر، بل تميزه عن كل الكلام العربي؟ قلنا علامة الفعل الماضي أن تلحقه تاء التأنيث الساكنة. فإذا أظن من المعلوم لديكم أن تاء التأنيث الساكنة لا تدخل إلا على الفعل الماضي فقط. أما إذا كان العامل الذي رفع فاعلا ظاهرا فعل مضارع أو من المشتقات، والله اسم فاعل، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، فإن تاء التأنيث التي تدخل هي تاء التأنيث، تأنيث المتحركة. طيب، لكن هنا تفريق. تاء التأنيث المتحركة بالنسبة للفعل المضارع تلحق أوله، تلحق أول المضارع، وأما بالنسبة للمشتقات فإنها تلحق آخرها. جميل. إذن النوع الثاني من تاء التأنيث تاء التأنيث المتحركة، وهذه هي التي تدخل على الفعل المضارع أو على المشتقات. تاء التأنيث المتحركة تدخل على الفعل المضارع أو على المشتقات، لكنها إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تلحق في أوله، فتقول مثلا تضرب هند سعاد مثلا، فهنا التاء هذه تضرب، التاء في تضرب هذه تاء التأنيث، وهي حرف المضارعة، يعني هي حرف المضارعة التي من أحرف نأتي ومعناها هنا تأنيث الفاعل، أن الفاعل مؤنث. جميل. فلاحظ هنا تاء التأنيث وهي تاء متحركة، تضرب تاء متحركة، تضرب مفتوحة وجاءت في مطلع الفعل المضارع تدل على أن الفاعل مؤنث. جميل. وأما إذا كان العامل من المشتقات مثلا اسم فاعل، فإن تاء التأنيث تلحق في آخره، مثلا زيد عاقلة أمه، عاقلة، عاقل اسم فاعل صح، والأمه إعراب فاعل مرفوع، والعامل الذي أخذ هذا الفاعل هو اسم الفاعل عاقل، عمل عمل فعله. جميل. نلاحظ أن العامل وهو اسم فاعل في هذه الحالة لحقته تاء تأنيث متحركة في آخره، لتدل على أن الفاعل الذي أتى بعده إيش؟ مؤنث. فإذا أيها الأحبة تاء التأنيث التي تلحق العامل في حالة كون الفاعل مؤنثا على نوعين، هناك تاء تأنيث ساكنة وهي تلحق الفعل الماضي في آخره، وهذا أظنه واضح، ضربت هند أختها بالماضي، أكلت هند التفاحة. وأما النوع الثاني تاء التأنيث المتحركة وهي التي تدخل على الفعل المضارع أو على المشتقات، وتاء التأنيث هذه المتحركة إذا دخلت على المضارع تدخل في أوله، وإذا دخلت على المشتقات إنها تلحق في آخرها أيها الأحبة. جميل. إذن انتهينا من بيان ما هي العوامل التي تقبل التأنيث ابتداء، ثم تعلمنا أن ما هي علامة التأنيث التي تدخل على العوامل وأين مكان لحوقها، هل هو في مطلعها أو في آخرها. جميل. بقي علينا أن نتعلم الأحكام بالتفصيل فيما يتعلق بمسألة أنه هل التأنيث، هل تأنيث العامل إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيث واجب أو جائز؟ أيوة، هذا السؤال المهم. تأنيث العامل إذا كان الفاعل مؤنثا هل هو تأنيث واجب أو جائز؟ نقول أيها الأحبة، هناك صور واجبة، واجبة التأنيث، وهناك صور يكون فيها التأنيث جائزا، صور جائزة. إذن هل تأنيث العامل إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيث واجب أو جائز؟ نقول هناك صور يكون فيها التأنيث للعامل واجب، وهناك صور يكون فيها التأنيث للعامل جائز. وسنتعلم إن شاء الله مع ابن هشام ما هي صور التأنيث الواجب وما هي صور التأنيث الجائز، وهي التي ستأخذ أكثر الوقت منا في شرح هذا الموضوع. طيب، نبدأ أيها الأحبة بالقسم الأول. متى يكون تأنيث العامل واجبا؟ متى يكون تأنيث العامل واجبا؟ هناك صورتان أيها الأحبة يكون فيها تأنيث العامل واجبا. الصورة الأولى، إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا. هذه الصورة الأولى، إذا كان الفاعل المؤنث تأنيث تأنيث حقيقي. ما معنى تأنيث حقيقي؟ التأنيث الحقيقي يقولون أن يكون الفاعل المؤنث من ذوات الأرواح، وهم يعبرون في الحقيقة أن يكون من ذوات الفروج. يقولون أن يكون هذا الفاعل، ما هو المؤنث الحقيقي؟ المؤنث الحقيقي هو ما كان له فرج، الأنثى من بني آدم أو الأنثى من الدواب. وأما ما كان مؤنثا لكنه ليس من ذوات الفروج، باختصار ما هو مؤنث من الجمادات، فتأنيثه يسمى تأنيثا مجازيا. فمثلا الشمس مؤنث، نقول هذه شمس صحيح، لكنها ليست من ذوات الأرواح، أو بعبارتهم ليست من ذوات الفروج، فيسمى تأنيث تأنيث مجازي. مثلا طاولة مؤنث، لكن تأنيث تأنيث مجازي، لأنها لا تدل على ذات روح، الطاولة ليست من ذوات الأرواح بل هي جماد. فإذا كان المؤنث جمادا فيسمى هذا مؤنث مجازي. إذا كان المؤنث من ذوات الأرواح أو من ذوات الفروج فهذا يسمى مؤنث تأنيث حقيقي. طبعا مهم جدا تعرف الفرق بين المؤنث الحقيقي والمجازي، لأن هذه المسألة عليها سينبني كل التفاصيل التي ستأتي معنا. إذا ما هو المؤنث الحقيقي؟ كل ما له فرج، باختصار الأنثى من بني آدم والأنثى من الحيوانات. المؤنث المجازي ما عدا ذلك، المؤنث من الجمادات. واضح؟ تمام. إذا الحالة الأولى التي يجب فيها تأنيث العامل، إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا. جميل، نسيت القيد الأخير. وكان هذا الفاعل اسما ظاهرا. هذا اكتبه، هذا تكملت المسألة الأولى. إذا الحالة الأولى، إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا وكان هذا الفاعل اسما ظاهرا، أخرجت من اسم الظاهر إيش؟ الإيش؟ الضمير؟ الضمير أيها الأحبة سأبين لكم في المسألة الثانية، لكن أنا يهمني هذه القضية. إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا وكان هذا الفاعل اسما ظاهرا، مثال ذلك، طلعت هند. الآن الفاعل ما هو هند؟ وهو إيش؟ مؤنث تأنيث حقيقي، لأنه هند من ذوات الفروج، من ذوات الأرواح. إذا الفاعل هكذا، انظر في قضيته. أولا، هل هو مؤنث تأنيث حقيقي؟ نعم. هل هو اسم ظاهر؟ نعم. إذا يجب تأنيث العامل، طلعت هند. طيب لو هذا فعل ماضي، أعطيني فعل مضارع، تطلع هند. أعطيني مشتق. زيد طالعة أخته. طالعة، يجب أن أقول طالعة لأن الفاعل مؤنث تأنيث حقيقي وهو اسم ظاهر. إذن الحالة الأولى من صور وجوب تأنيث العامل إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا وكان هذا الفاعل اسما ظاهرا. جميل، واضح القضية. لو قلت سعاد، لو قلت ليلى، طيب لو قلت مثلا نأتي إلى صورة أخرى، نبوة. النبوة إيش هي؟ أنثى الأسد، صح؟ أقول مثلا ماتت لبؤة، لابد من تأنيث الفاعل ماتت لبؤة، وهنا التأنيث واجب لأن الفاعل مؤنث تأنيث حقيقي وهو اسم ظاهر. كيف يشيخ تأنيث حقيقي؟ أقول الفاعل من ذوات الأرواح، الفاعل المؤنث هنا من ذوات الأرواح وهو أنثى الأسد. فإذا أيها الأحبة، متى كان التأنيث، متى كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا وكان هذا الفاعل اسما ظاهرا، فهنا لحوق علامة التأنيث بالعامل واجب. الحالة الصورة الثانية، هو صورة ثانية فقط من صور الوجوب. الصورة الثانية من صور وجوب تأنيث العامل إذا كان الفاعل ضميرا، إما لاحظوا الآن هذه، هنا ركزوا في القضية أيها الأحبة، مهم جدا التفصيل لأنه هو فيها نوع تفصيل تحتاج إلى أن تضبطه. إذا كان الفاعل ضميرا، إما ضمير متصل وهو ألف الاثنتين فقط، إذا كان ضمير، إذا ضميرا متصلا وهو ألف الاثنين فقط هنا المراد به، إذا كان ضميرا مستترا، طبعا وتقديره سيكون في الطبيعة إذا كان تقديره هي، إذا كان الفاعل أيها الأحبة ضميرا، إما ضميرا متصلا ولا نريد جميع الضمائر المتصلة، لا، ضميرا متصلا وهو ألف الاثنتين فقط، يعني الألف التي تدل على الاثنتين فقط وليس جميع الضمائر المتصلة، أو إذا كان ضميرا مستترا. والضمير المستتر إيش تقديره؟ أصلا الضمير المستتر تقديره هي، واضح، لأن الضمير لا يأتي مستترا إلا إذا كان لمن؟ بالنسبة للأنثى، بالنسبة للأنثى أيها الأحبة، الضمير لا يكون مستترا إلا إذا كان تقديره هي بالنسبة للأنثى. طيب إذن إذا كان الفاعل ضميرا، ممتاز، إما ضمير متصل وهو ألف الاثنتين فقط أو ضميرا مستترا تقديره هي، ففي هذه الحالة يجب تأنيث العامل، سواء كان هذا الضمير، انتبه هنا، يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي، هنا لا تفرق، ما بتفرق عندنا، مجرد إنه الفاعل جاء ضميرا، إما ألف الاثنتين باختصار ضمير متصل وهو ألف الاثنتين بالتحديد هنا، ألف الاثنتين بالتحديد هنا، ليس كل الضمائر المتصلة، ألف الاثنتين بالتحديد، أو جاء ضميرا مستترا، والضمير المستتر للمؤنثة يكون تقديره هي، ففي هذه الحالة يجب تأنيث العامل، سواء كان هذا الضمير يعود على مؤنث حقيقيا أو مجازي. طيب يا شيخ بدنا أمثلة، ممتاز، أمسح الصفوة، نأتي بأمثلة أيها الأحبة على هاتين الحالتين. أقول أيها الأحبة، الهنداني ضربت عمرا، فيش مشكلة، الهنداني ضربت عمرا، هنا أين الفاعل؟ الفاعل ضمير متصل وهو ألف الاثنتين لأنه يعود على فتاتين، صحيح؟ لذلك ألف اثنتين هنا، إذن الفاعل ضمير متصل ألف الاثنتين، ممتاز، يعود على مؤنثتين، جميل. إذا هنا عندي فاعل وهو ألف ضمير متصل ألف الاثنتين. في هذه الحالة يجب أن أؤنث العامل مباشرة بغض النظر كانت ألف الاثنتين تعود على مؤنث حقيقي مثل هذا المثال أو كانت تعود على مؤنث مجازي. وسيأتي سأذكر مثال على مؤنث مجازي بعد قليل إن شاء الله. طيب لذلك لاحظوا إيش جاء الفعل ضربتا. ضربتا هنا تاء التأنيث. طيب يا شيخ استنى شوي. هنا في تاء التأنيث ضربتا، وأنت يا شيخ قلت الفعل الماضي تاء التأنيث التي تلحقه هي تاء التأنيث الساكنة وليست المتحركة، وهنا تاء التأنيث الهندام ضربتا، التاء التأنيث هنا متحركة مفتوحة. أقول انتظر، نعم الفعل الماضي تلحقه تاء التأنيث الساكنة، لكن هذه التاء التأنيث الساكنة يمكن أن يزول عنها السكون لعارض. ما هو؟ يمكن أن يزول عنها السكون وتحرك لعارض، وهو المنع من التقاء ساكنين. فلو أنني سكنت التاء هنا على الأصل وألف الاثنتين أيضا ساكنة، سيلتقي ساكنة ولا يجوز التقاء ساكنين، فكيف أتخلص من التقاء الساكنين؟ بتحريك الحرف الأول. والأصل أن الحرف الأول حينما يتحرك، يعني الأصل في التخلص من التقاء الساكنين أن يكون بكسر الحرف السابق، لكن هنا لا أستطيع أن أكسر التاء. لماذا؟ لأن الألف لا تقبل قبلها كسرة، فأضطر أن أفتح التاء فأقول ضربتا، فهنا تخلصت من التقاء الساكنين من خلال فتح التاء. ولو أن بعد التاء جاء حرف متحرك لسكنت. فهنا إذن تحرك التاء التأنيث مع الفعل الماضي هو تحرك عارض سببه التخلص من التقاء الساكنين فقط. جميل؟ إذن لاحظوا الفاعل ضمير متصل ألف الاثنتين فقط يعود على مؤنثتين تأنيثا حقيقيا، فوجب تأنيث الفعل معه. مثلا آتي بفعل مضارع الهنداني تضربان عمرا، لاحظوا لكن أين تاء التأنيث هنا؟ في بداية الفعل المضارع. طيب مثلا الهنداني ضاربتان عمرا، لاحظوا اسم فاعل تاء التأنيث ضاربتان. فإذا هذا مثال. طيب آتي بمثال على مؤنث مجازي بدل الهندان، إيش نقول؟ مثلا مثلا أقول البئران، إنه بئر مؤنث، البئراني البئران، سنغير الأمثلة طبعا، البئران امتلأتا ماء، امتلأتا ماء، البئران امتلأتا ماء. لاحظوا هنا امتلأتا، امتلأتا. لماذا قلت امتلأتا؟ لماذا أتيت بتاء التأنيث هنا؟ نقول لحوق تاء التأنيث بالفعل الماضي هنا واجب. لماذا؟ لأن الفاعل ضمير متصل ألف اثنتين، وهنا ألف الاثنتين يعودان أو تعود ألف ضمير، هذا ألف الاثنتين يعود على مؤنث تأنيث مجازي، لأن البئر أيها الأحبة ليس مؤنث حقيقي، ليس من ذوات الأرواح أو ذوات الفروج، بل هو جماد، فتأنيثه تأنيث مجازي، فألف الاثنتين تعود على مؤنث تأنيث مجازي، ولا يهم، المهم أن الفاعل جاء ضميرا متصلا ألف الاثنتين. ممتاز؟ ففي هذه الحالة يجب تأنيث الفعل معه، ولو قلت البئراني بالمضارع تمتلئاني، تمتلئاني ماء احتجت إلى تأنيث تمتلئاني ماء. ولو قلت البئران ممتلئتان ماء نفس القضية، اسم فاعل أحتاج إلى التأنيث. فإذا هذه الحالة الصورة الأولى في صور الضمير، إذا كان الفاعل ضميرا نقول إما أن يكون ضمير متصل ألف الاثنتين فيجب تأنيث العامل معه. الحالة الثانية أن يكون ضميرا مستترا، مثل هند تضرب عمرا، هند مبتدأ تضرب، تضرب أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هي، صح؟ إذن هنا الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يجب أن أؤنث العامل، وهنا العامل فعل مضارع فجاء التأنيث في بدايته، يجب أن أؤنث العامل. طب يا شيخ ما أنظر أنه المؤنث، والله هذه الضمير المستتر يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي، أقول لا لا تنظر، سواء كان يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي يجب تأنيث العامل. أو هند ضربت عمراً، الفاعل ضمير مستتر تقديره هي. أو هند ضاربة عمراً، نفس القضية تأنيث، يعني ضاربة هي عمراً نفس الشيء تأنيث مجازي أيها الأحبة، عفوا مش تأنيث مجازي عفوا، هنا يجب التأنيث لأن الفاعل جاء ضميراً مستتراً، لأن الفاعل جاء ضميراً مستتراً. طيب لو قلت مثلاً مؤنث مجازي، البئر بدل البئران، البئر مثلاً، إيش نقول في البئر؟ البئر دي خلينا غير البئر، خلينا على الشمس أحسن، أسهل. الشمس، الشمس طلعت، هنا يجب أن أؤنث العامل. لماذا؟ لأنه طلع يرفع ضميرا مستترا تقديره هي، يعود على الشمس، ولا عبرة كون هنا هي تعود على مؤنث مجازي، ما في مشكلة، لأنه بما أن الفاعل جاء ضميرا مستترا تقديره هي يجب تأنيث العامل، سواء كان هذا الفاعل يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي، هكذا القاعدة. أو الشمس تطلع، الشمس، أو مثلا لو قلت محمد طالعة شمسه مثلا، دعت كيف طالعة وشمسه مثلا فاعل، طالعة شمسه، فطالعة جاءت مؤنثة تأنيثا واجبا لأن الفاعل جاء لا هذا لا يستعرف، هذا المثال خطأ، إن هنا الفاعل ليس ضميرا مستترا، الفاعل هنا ليس ضميرا مستترا، الفاعل هنا شمس اسم ظاهر، فأقول مثلا الشمس طالعة، وصحيح أنت تقول هنا أنث الطالعة لأنها خبر لمؤنث، ولكن في الحقيقة أيضا طالعة تتضمن ضميرا مستترا تقديره هي، وإن لم يكن في الإعراب، لا نذكره في الإعراب، لكنها تتضمن هذا الضمير المستتر، هو فاعل طالعة يعود على الشمس، لكن دعك منها. جميل، المهم أن تعرف أن العامل يجب تأنيثه في هذه الصورة الثانية أيضا، إذا كان الفاعل ضميرا، إما ضميرا متصلا وهو ألف الاثنتين فقط، أو ضميرا مستترا تقديره هي، فيجب تأنيث العامل سواء كان هذا الضمير يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي. وهذا الأحب أكتبه بهذه الصيغة، لماذا أنا أفصل أكثر؟ لأن ابن هشام أجمل الموضوع، والطالب عند الممارسة عليه أن يتقن هذه المفاصل، أن قضية تأنيث العامل وجوبا في مسائل الضمير أكثر كتب النحو لا تفصلها بهذا التعمق، ولكنهم يريدونها، فالطالب سيبقى في إشكال إذا لم يضبط أو يتصور القضية بهذا التصور، أن الفاعل الضمير هو إما الضمير المتصل ألف الاثنتين فقط، أو الضمير المستتر تقديره هي. طيب يا شيخ، إذا كان الفاعل ضميرا مؤنثا ليس من هذين النوعين، أقول إيش الاحتمالات التي بقيت عندك للفاعل المؤنث الضمير؟ أن يكون مثلا الحالة الأولى مثلا تاء المخاطبة، أن يكون الفاعل تاء المخاطبة، مثال ذلك أنت تخاطب مثلا هندا فتقول يا هند ضربت بكرا، أنت الآن تخاطبهم فتقول يا هند ضربت بكرا، أين الفاعل؟ التاء، صحيح؟ الفاعل ما هو؟ التاء، وهو لمؤنث، وهو لمؤنث، ولكن مؤنث مخاطب، أنت هنا تخاطب فتاة فتقول يا هند ضربت بكرا، في الحقيقة نعم هنا الفاعل ضمير وهو لمؤنث مخاطب أو مخاطبة، ضمير لمؤنث مخاطبة، لكن لا يؤنث الفاعل في هذه الصورة. لا يؤنث الفعل في هذه الصورة. لماذا لا يؤنث الفعل أو العامل بشكل عام في هذه الصورة؟ بسبب قالوا تاء المخاطبة التي هي الفاعل، تاء المخاطبة سدت مسد التأنيث، سدت مسد تاء التأنيث. وهذه مفاصل أتقنوها أيها الأحبة في هذا الموضع. إذا كان الفاعل تاء المخاطبة يا هند ضربت بكرا، هنا العامل لا يؤنث مع أن الفاعل ضمير. لماذا؟ لأن الفاعل إيش نوع من الضمائر؟ الفاعل ضمير مؤنث لكنه تاء المخاطبة، فنقول نستغني بتاء المخاطبة وهي الضمير عن تأنيث العامل. طيب صورة أخرى، إذا كان مثلا إيش أيها الأحبة؟ إذا كان نون الإناث، إذا كان نون الإناث، فأقول مثلا في نون الإناث النسوة مثلا ضربن عمرا، عمرو مسكين كل الناس صلت عليه، النسوة ضربن عمرا، النسوة ضربن عمرا، ضربنا، هذه نون، نون إناث وهي فاعل، فإذا جاء الفاعل مؤنثا فيه نون الإناث، ومع ذلك هنا أيضا لا يؤنث العامل مع أن الفاعل جاء ضميرا للإناث. قالوا لأن نون الإناث سدت مسد تأنيث العامل، نون الإناث تسد مسد تأنيث العامل. حتى لو كانت النسوة يضربن، النسوة يضربن المشهور، المشهور أيها الأحبة أن تقول بالياء وليس بالتاء، لا تقول تضربن أمرا، النسوة يضربن بالياء، ونقول نون الإناث، نون الإناث حتى في المضارع سدت مسد التأنيث في مطلع الفعل المضارع. جميل. طيب مثلا ياء المخاطبة، ياء المخاطبة لما تأتي فاعل، طبعا ياء المخاطبة أين تأتي فاعل؟ في الفعل المضارع، صحيح؟ في الفعل المضارع فقط، وتأتي في الأمر كما سيأتي معنا، لكن الأمر سأفرده بالحديث أخيرا. ياء المخاطبة، ياء المخاطبة أيها الأحبة لاحظوا إيش وضعها. ياء المخاطبة أقول مثلا أنت يا هند، أنا أخاطب هند، أنت يا هند أخاطبها تضربين بكرا، تضربين بكرا، هنا تحتاج تركيز، تضربين ياء المخاطبة، إذن الفاعل ضمير لمؤنث أخاطبها، ومع ذلك لم يؤنث الفعل المضارع معها. إيه؟ طب يا شيخ كيف لم يؤنث الفعل المضارع؟ أي هنا التاء في بداية الفعل المضارع، إذا أنث الفعل المضارع، نقول انتظر انتظر. هذه التاء أيها الأحبة ليست تاء التأنيث في بداية الفعل المضارع، بل هذه تاء الخطاب. هذه تاء الخطاب. هذه تاء الخطاب، فتقول تضربين، وهذا الأرجح والله تعالى أعلم، هذا الذي أذهب إليه. أن التاء هنا ليست تاء التأنيث، وإنما هذه التاء تاء الخطاب لتدل على أنك تخاطب فتاة، أو على أنك تخاطب بشكل عام، فهذه التاء هنا للخطاب وليست للتأنيث. والياء ياء المخاطبة هي التي سدت مسد تاء التأنيث، ياء المخاطبة الفاعل هنا سد مسد تاء التأنيث، والتاء التي في مطلع الفعل المضارع على تاء إيش؟ الخطاب وليس التأنيث. إذا هذه الصورة المحتملة أيها الأحبة للفاعل المؤنث إذا جاء ضمير، لاحظوا إما أن يكون تاء المخاطبة ضربتي، وهنا تاء المخاطبة تسد مسد التأنيث، وإما أن يكون نون الإناث، ونون الإناث تسد مسد التأنيث، وإما أن يكون ياء المخاطبة، هنا ياء هذه التاء اكتبوا، إما أن يكون ياء المخاطبة، وياء المخاطبة أيضا تسد مسد التأنيث. فإذا العامل لا يؤنث باختصار إذا كان الفاعل المؤنث ضميرا تاء مخاطبة أو نون إناث أو ياء مخاطبة، لأنه هذه الضمائر تسد مسد التأنيث. متى يؤنث العامل الذي فاعله المؤنث ضميرا؟ إذا كان ضميرا متصلا وهو ألف الاثنتين فقط، أو إذا كان ضميرا مستترا تقديره هي. تقديره هي، هو الضمير المستتر اصلا تقديره هي، لا يوجد غير ذلك. جميل. الان هنا ايها الاحبه ساقول قضيه بالنسبه لفعل الامر، بالنسبه لفعل الامر ايها الاحبه، فعل الامر ايها الاحبه لا يؤنث، فعل الامر لا يؤنث. فمثلا اذا امرت فتاه ماذا اقول لها؟ اضربي، صح؟ اذا امرت فتاه ايش اقول لها؟ اضربي. هنا يا الفاعل ما هو؟ الفاعل هو يا المخاطبة، وكما قلت قبل قليل يا المخاطبة تسد مسألة التأنيث. طيب إذا كان فتاتين أقول اضربا. هنا لا آتي بتاء التأنيث، مع أنه إيش عندي؟ ألف اثنتين، أخاطب فتاتين فأقول لهما أخاطب فتاتين فأقول لهما إيش؟ اضربا عمرا. أقول لهما إيش؟ اضربا عمرا. هنا يوجد ألف اثنتين، لكننا لم نقل اضربتا عمرا، لا، لأني أخاطب مخاطبة فأقول هنا خلص الألف، لأنها هنا الفاعل مخاطب مخاطبة، الألف تقوم مقام تأنيث العامل. ومثلا النسوة، النسوة أقول لهم اضربنا، لاحظ نون النسوة قبل قليل مرت معنا تسد مسألة تاء التأنيث، فهنا نون النسوة تسد مسألة تاء التأنيث، وياء المخاطبة تسد مسألة تاء التأنيث، حتى في حالة، في الحالة الطبيعية في الفعل الماضي وحتى الفعل المضارع. طبعا الفعل المضارع الماضي لا تدخل عليه المخاطبة، لكن هنا القضية المميزة في فعل الأمر أنه حتى ألف الاثنتين لو كنت أخاطب فتاتين، حتى ألف الاثنتين لو كنت أخاطب فتاتين فأقول لهما أيها الهندان اضربا عمرا، لا أؤنث الفعل. فلذلك قلت لكم أيها الأحبة فعل الأمر، فعل الأمر لا يؤنث أو لا يتأثر، عفوا لا يتأثر بتأنيث الفاعل، فعل الأمر لا يتأثر بتأنيث الفاعل، تدخل عليه الضمائر المؤنثة التي أعرب فاعل، لكن باختصار لا تلحقه علامة التأنيث، فعل الأمر لا تلحقه علامة التأنيث. فلذلك أخرجته من العوامل التي تتأثر بكون الفاعل مؤنثا. هذا فقط تطبيق سريع على فعل الأمر وعدتكم به. إذا أيها الأحبة، متى يؤنث العامل تأنيثا واجبا؟ باختصار الآن لم نمشتات الكلام، يؤنث العامل تأنيثا واجبا إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا وكان اسما ظاهرا، هذه الحالة الأولى، مثل جاءت هند طلعت هند، ممتاز. الحالة الثانية للتأنيث الواجب إذا كان الفاعل ضميرا، بشرط أن يكون ضميرا متصلا وهو ألف الاثنتين فقط، وهو ألف الاثنتين فقط، طبعا نستثني ألف الاثنتين من الأمر، هذه ممكن تقيد أنه نستثني ألف الاثنتين من الأمر، فإنه حتى لو كان الفاعل ضمير متصل ألف الاثنتين لكنه في الأمر، نقول الأمر هو بطبيعته لا يتأثر بتأنيث الفاعل فهو مخرج ابتداء، إذا ضمير المتصل ألف الاثنتين، أو إذا جاء الفاعل المؤنث ضميرا مستترا ولا يكون تقديره إلا هي أصلا، ففي هذه الحالة يجب تأنيث العامل سواء كان هذا الضمير يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي، ممتاز؟ وضحت الصورة؟ طيب نذهب إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية، إذا هذه المسألة الأولى مسألة التأنيث الواجب. المسألة الثانية مسألة التأنيث الجائز. صور التأنيث الجائز في الحقيقة أيها الأحبة كثيرة، سنذكر منها أربعة، يعني هي أو لا هي في الحقيقة هي محصورة في أربعة، نستطيع أن نقول هي محصورة في أربعة. التأنيث الجائز للعامل، التأنيث الجائز للعامل، أذكرها صور بشكل سريع وأنتم تنتبهون عليها. الحالة الأولى إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا مجازيا وكان اسما ظاهرا. جميل، عكس الصورة السابقة. إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا مجازيا وكان اسما ظاهرا، في هذه الحالة يكون تأنيث العامل على وجه الجواز وليس على الوجوب. مثال ذلك: طلع الشمس وطلعت الشمس. هنا الفاعل ايش جاء؟ هنا جاء الفاعل، لاحظوا اين الفاعل؟ الشمس، مؤنث تأنيث مجازي لان الشمس ليست من ذوات الفروج وهو اسم ظاهر. اذا مباشرة نقول العامل يجوز تأنيثه ويجوز ترك التأنيث. فيجوز ان اقول طلع الشمس من دون تاء، لاحظ طلع الشمس، ويجوز ان اقول طلعت الشمس. يجوز ان اقول طلع الشمس ويجوز ان اقول طلعت الشمس، وايهما افصح؟ التأنيث افصح، ولكن يجوز الوجهان. اذا هذه الصورة الاولى، اذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا مجازيا وكان اسما ظاهرا. بينما الصورة الواجبة التي درسناها قبل قليل ايش هي؟ اذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا وكان اسما ظاهرا. هنا الصورة الجائزة اذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا مجازيا وكان اسما ظاهرا. الحالة الثانية: اذا كان الفاعل مؤنثا سواء تأنيث حقيقي أو مجازي، وفصل عن عامله بفاصل ما، بأي فاصل، ويستثنى إلا، إذا كان الفاصل إلا فلها حكم خاص. المسألة الثانية: مسائل الجواز. إذا كان الفاعل مؤنثا سواء تأنيث حقيقي أو مجازي، وفصل عن عامله بفاصل ما، وفصل عن عامله بفاصل ما، في هذه الحالة أيها الأحبة، في هذه الحالة أيها الأحبة يجوز تأنيث العامل ويجوز ترك التأنيث. مثال ذلك: أقول حضر المحكمة هند، حضر المحكمة هند، ممتاز، هند هي الفاعل، والمحكمة مفعول به مقدم، فصل بين العامل وهو الفاعل وبين الفاعل، فصل بينهما، جاء بالمنتصف بينهما. في هذه الحالة يجوز أن أذكر العامل ويجوز أن أؤنث، فيجوز أن أقول حضر المحكمة هند، ويجوز أن أقول حضرت المحكمة هند. إذا هنا يجوز التذكير ويجوز التأنيث. ولو كان الفاعل مؤنثا مجازيا نفس القضية، فأقول مثلا طلع اليوم شمس، ويجوز أن أقول طلعت اليوم شمس، فيجوز أن أقول طلع اليوم شمس، ويجوز أن أقول طلعت اليوم شمس. وهنا الفاعل المجازي المؤنث فصل بينه وبين عامله بالظرف، جاء ظرف الزمان فاصلا بين الفعل وبين فاعله المؤنث، والفاعل هنا تأنيث تأنيث مجازي. فإذا إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيث حقيقة أو مجازي وفصل عن عامله بفاصل ما، في هذه الحالة يجوز تأنيث العامل ويجوز ترك التأنيث. طب إذا كان الفاصل إلا، أنت يا شيخ استثنيت إلا، إذا كان الفاصل إلا إيش الموضوع؟ ابن هشام رحمة الله عليه ماذا يقول؟ يقول كما سيأتي معنا: إذا كان الفاصل بين الفعل والفاعل هو إلا، في هذه الحالة يجب ترك التأنيث. إذا كان الفاصل إلا، مثال ذلك: لو قلت مثلا ما حضر إلا هند، ما حضر إلا هند، حضر فعل الماضي وإلا أداة حصر وهند فاعل. ابن هشام رحمة الله عليه مذهبه في هذه المسألة وجوب ترك التأنيث، مع أنه هنا الفاعل مؤنث تأنيث حقيقي، لكن لما فصل عن عامله بإلا قال ابن هشام يجب ترك التأنيث ولا يجوز أن أقول ما حضرت إلا هند. قال هذا لا يجوز. وإن كان ابن مالك في الألفية قال عبر بالأحسنية، عبر بالأحسنية، والحذف مع فصل بإلا فضلة كما زكاء لا فتاة ابن العلا. فابن مالك يجوز التأنيث ما حضرت إلا هند لكن على ضعف، ويقول الأولى ترك التأنيث. هذا ابن مالك. ابن هشام كما سيأتي من يقول لا، يقول في هذه الصورة لا يجوز أبدا التأنيث بل يجب ترك التأنيث. لماذا؟ سندرس إن شاء الله في محله. لماذا؟ سأذكر إن شاء الله حينما أخذ كلام ابن هشام ستعرف لماذا أوجب ابن هشام في حالة الفصل بإلا ترك التأنيث. إذن هذه الصورة الثانية من صور التأنيث الجائز، إذا كان الفاعل مؤنثا سواء كان حقيقي أو مجازي وفصل عن عامله بفاصل ما. ممتاز. الصورة الثالثة، إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا للفعل نعمة. انظر هنا ماذا قال ابن هشام، عفوا هذا خصصها. أو بئس، صحيح. إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا للفعل نعمة أو بئس. إذا أيها الأحبة، الصورة الثالثة، إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا للفعل نعمة أو بئس. طبعا أيها الأحبة، نحن قلنا قبل قليل القاعدة العامة، القاعدة العامة أنه إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي اسم ظاهر وجاء بعد الفعل مباشرة كما درسنا قبل قليل، فإن هذه الصورة من صور وجوب تأنيث العامل. أقول جاءت هند، فإذا كان الفاعل مؤنث تأنيث حقيقي واسم ظاهر ولم يفصل بينه وبين عامله فاصل يجب تأنيث الفعل أو العامل. لكن هناك صورة مستثنى، وهو إذا كان الفعل هو نعمة أو بئسة. فحتى لو كان الفاعل لهما اسما ظاهرا مؤنثا تأنيثا حقيقيا لم يفصل بينه وبين عامله شيء، في هذه الحالة استثناء عند العرب، يقولون يجوز التأنيث ويجوز ترك التأنيث. فيجوز أن أقول نعمة المرأة هند، فالمرأة فاعل. جميل. طبعا سندرس نعمة وبئسة وصور الفاعل لهما. المرأة إيش إعرابها؟ فاعل، وهي اسم ظاهر مؤنث تأنيث حقيقي لم يفصل بينها وبين عاملها شيء. ومع ذلك يجوز أن أقول نعمة المرأة بالتأنيث، ويجوز أن أقول نعمة المرأة بحذف تاء التأنيث. يجوز أن أقول نعمة المرأة هند، ويجوز أن أقول نعمة المرأة هند. وكذلك بئسة، بئسة المرأة هند، ويجوز أن أقول بئس المرأة هند. فإذا أيها الأحبة، إذا كان الفاعل مؤنث تأنيثا حقيقيا لكنه للفعل نعمة أو بئسة، فهنا يجوز تأنيث الفعل ويجوز ترك التأنيث. وهذه الصورة تحفظ، عليك أنك تحفظها. الصورة الرابعة والأخيرة أيها الأحبة، الصورة الرابعة والأخيرة، إذا كان الفاعل جمعا من هذه الجموع الآتية، إذا كان الفاعل جمعا من هذه الجموع الآتية، جمع تكسير، اسم جمع، اسم جنس، جمع. إذا كان الفاعل أيها الأحباء، المسألة فيها تفصيل انتبهوا عليها جيدا. الصورة الرابعة من صور تأنيث العامل على وجه الجواز، إذا كان الفاعل جمعا من هذه الجموع، إذا كان جمع تكسير، إذا كان اسم جمع، إذا كان اسم جنس جمع. وفي هذه الحالة أيها الأحباء، انظر ماذا سأقول. إذا كان الفاعل جمعا سواء، اكتبوا عندكم، كان هذا الجمع لمذكر أو لمؤنث. انتبهوا على هذه العبارة، إذا كان الفاعل جمعا سواء كان جمع لمذكر، جمع تكسير لمذكر، أو جمع تكسير لمؤنث، أو كان اسم جمع لمذكر أو اسم جمع لمؤنث، أو كان اسم جنس جمعي لمذكر أو لمؤنث. في هذه الحالة أيها الأحبة يجوز تأنيث العامل ويجوز ترك التأنيث. طيب هذه الحالة بلا تفصيل. أولا، ما معنى جمع التكسير أيها الأحبة؟ طبعا درسته في الأجرمية. جمع التكسير هو عبارة كل اسم دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير بتكسير في صورة مفردة. وصور التغيير درسناها في الأجرمية 6 صور، إما تزيد حرف أو تنقر حرف أو تغير حركة أو تزيد مع تغيير أو تنقص مع تغيير أو تزيد وتنقص مع تغيير، 6 صور درسناها في الأجرمية. هذا جمع التكسير. مثاله عندنا مثلا مساجد، مفاتيح، أقلام، أقدام، رجال، إذا كراسي. المهم الكلمات التي تجمع جمع التكسير لا يمكن حصرها. إذا جمع التكسير واضح. اسم الجمع، اسم الجمع هو كل جمع لا مفرد له من لفظه، كل جمع لا يوجد له واحد من لفظه. مثال ذلك كلمة نساء. نساء لو قلت لك ايش مفردها ستقول لي لا اجد لها مفردا من لفظها. يأتي هيك طالب بده يتفهم يقول ايه يا شيخ واضحة، النساء مفردها امرأة. اقول امرأة هل تجمع على نساء؟ هل انت امرأة؟ ايش عملت في امرأة انت حتى جعلتها نساء؟ لا، أقول لك امرأة هي مفرد نساء من معناها وليس من لفظها، وليس من لفظها. فنساء كجمع لا مفرد لها، نساء كجمع لا مفرد لها. فأي كلمة معناها جمع هي جمع ولا يوجد مفرد لها تسمى إيش عندهم مصطلح تحفظ اسمه اسم جمع. إذا متى ما سمعت هذا المصطلح اسم الجمع ما معناه؟ هو عبارة كل جمع لا مفرد له من لفظه. ممتاز. الصورة الثالثة اسم الجنس، اسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الجمعي في الحقيقة قد يذكره البعض نوع من أنواع جمع التكسير، لكنهم يخصصونه بهذا الاسم. اسم الجنس الجمعي هو كل جمع الفرق بينه وبين مفرده تاء التأنيث أو الياء، هكذا زاد بعضهم. نعيد، اسم الجنس الجمعي هو كل جمع، هذا المصطلح اسم الجنس الجمعي، كل جمع الفرق بينه وبين مفرده تاء التأنيث أو الياء. مثال ذلك تمر، إيش مفردها؟ تمرة، صح؟ طيب بقرة، إيش مفردها؟ بقرة. طيب كلم، إيش مفردها؟ كلم جمع إيش؟ كلمة، لا أقصد بها المصطلح المعروف، لا، كلمة تجمع على كلمة. إيش الفرق بين تمرة وتمر، وكلمة وكلم، وبقرة وبقر، وشجرة وشجر؟ إيش الفرق بين الجمع والمفرد؟ فقط التاء، صح؟ الفرق بين الجمع، بين صيغة الجمع وصيغة المفرد هي التاء. هذا الجمع الذي يفرق بينه وبين مفرده فقط بتاء أيها الأحبة يسمى اسم جنس جمع. بدك تحفظ. إذا كل جمع الفرق بينه وبين مفرده فقط التاء يسمى هذا اسم الجنس الجمعي، أو في يضيفون أو كان الفرق بينه وبين مفرده الياء. وهذه صور ما بتهمني كثير. مثال واحد فقط أذكر عليها، روم، إيش مفرد روم؟ رومي، صح؟ فهنا الفرق بين المفرد وبين الجمع الياء. جميل، لكن الأشهر الاهتمام بقضية التاء، الأشهر الاهتمام بقضية التاء في اسم الجنس الجمعي ما فرق بينه وبين مفرده بماذا؟ بالتاء. فإذا كان الفاعل أيها الأحبة، لاحظوا اسمعوا وانتبهوا، إذا كان الفاعل جمع تكسير أو اسم جمع أو اسم جنس جمعي، في هذه الحالة يجوز تأنيث العامل ويجوز ترك التأنيث، سواء كان هذا الجمع الذي جاء فاعلا يدل على مذكر أو على مؤنث. احنا شيخ اذا كان يدل الجمع على مؤنث فهمناها واضحه، لكن اذا كان الجمع يدل على مذكر ايش دخل الفعل انه يؤنث؟ ايش هذا هو السؤال المتبادر الان؟ اذا كان الجمع سواء جمع تكسير، اسم جمع، اسم جنس جمعي، هو جمع لمؤنث واضح جواز تأنيث العامل وترك التأنيث، لكن اذا كان هذا الجمع لمذكر لماذا وكيف يؤنث العامل؟ نقول ايها الاحبه هناك قاعده عند النحاة استنبطوها باستقراء كلام العرب، وجدوا أن العرب تؤنث العامل ويتجوز ترك التأنيث، يعني يجوز أن تؤنث العامل ويجوز أن تترك التأنيث مع هذه الجموع الثلاث. فقالوا إذا جاء العامل، ها الآن سأمسح عشان أوضح أكثر، لا بد أكتب، سأمسح الصور الثلاثة الماضية. إيش قال؟ قال إذا أنث العامل مع هذه الجموع، مع هذه الجموع، فقال هذا خط ضعيف، إذا أنث العامل مع هذه الجموع فإنك تقدر قبل الجمع كلمة جماعة أو طائفة، وكلمة جماعة أيها الأحبة مؤنث. أعطيك مثال يتضح المقال. الله عز وجل إيش يقول؟ قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا، أين الفاعل؟ الأعراب. أعراب إيش مفردها؟ أعرابي، صح؟ أعراب إيش مفردها؟ أعرابي. إذن أعراب هي جمع لإيش؟ جمع لذكور، صح؟ أعراب جمع لمذكر، لأنه أفرادها مذكر، إذن هي صحيح جمع لكنها جمع لمذكر، ممتاز. ومع ذلك جاء الفعل مؤنثا، قالت أضيف له علامة التأنيث. طيب كيف أنث؟ نقول هكذا القاعدة، اكتب مباشرة تحفظ. الشيخ أخبرنا في المحاضرة أنه إذا كان الفاعل جمعا، سواء كان جمع تكسير، اسم جمع، اسم جنس جمعي، فإنه يجوز تذكير الفاعل يجوز تأنيث العامل ويجوز ترك تأنيث العامل. وهنا بما أنه الفاعل جاء جمع يجوز لأن أؤنث العامل. طبعا إيش التقدير؟ ما هو التقدير؟ إذا أنثت يكون التقدير قالت جماعة الأعراب آمنا، نقدر كلمة جماعة، وكلمة جماعة مؤنث لأنها مختتمة بتاء التأنيث. جميل؟ إذا تركت التأنيث، لو قلت في غير القرآن قال الأعراب آمنا، هي الحالة الثانية. إذا ترك تأنيث العامل مع الجمع، إذا ترك تأنيث العامل مع هذه الجموع الثلاث، فإننا نقدر قبل الفاعل كلمة جمع من دون تأنيث. فقالت الأعراب آمنا، إيش التقدير؟ قال جمع الأعراب آمنا، قال جمع الأعراب آمنا. فإذا عليك أن تحفظ بهذه الصورة. يقولون إذا أنث العامل مع هذه الجموع وهناك كلمة جماعة، ويجوز أن تقدر طائفة، المهم كلمة مختومة بتاء التأنيث من هذا النوع أو قريبة من هذا المعنى، مقدرة قبل الفاعل. وإذا ترك تأنيث العامل فإننا نكون قدرنا قبل هذا الجمع الفاعل كلمة جمع. طيب أعطيك مثال آخر من القرآن، نأخذ مثال آخر. وقال نسوة في المدينة، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وقال نسوة، نسوة أيها الأحبة إيش نوعها؟ إيش اسم جمع؟ لا مفرد لا لفظ، اسم جمع، ممتاز. إذا جاء الفاعل اسم جمع، ممتاز. فإذا القاعدة تقول يجوز تأنيث العامل ويجوز ترك التأنيث. هنا الله سبحانه وتعالى بماذا أتى؟ بترك التأنيث. قال نسوة، ما قال قالت نسوة، إيش قال؟ قال نسوة. جميل. بما أنه ترك التأنيث هنا، إذا نقدر قبل الجمع أو قبل اسم الجمع، هنا نقدر كلمة جمع قبل اسم الجمع، يعني قبل الفاعل يجب أن نقدر كلمة جمع، ولأن هناك كلمة جمع مقدرة في السياق لم يؤنث العامل. فإيش التقدير؟ قال جمع نسوة. أنا سامحوني أفصل وأدخل في التفاصيل حتى تفهم ماذا يريدون، هذا هو الذي يقصدونه. فنعم عليك أن تتقن هذه المهارات. قال جمع نسوة، بينما لو في خارج القرآن لو قال وقالت نسوة، إيش يكون التقدير؟ بدك تقدر كلمة جماعة، وقالت جماعة نسوة. إذن أيها الأحبة، باختصار العامل إذا جاء بعده فاعل وكان الفاعل جمع تكسير أو اسم جمع أو اسم جنس جمعي، فإنك إذا أنثت العامل فإنك تقدر كلمة جماعة أو طائفة، وإذا ذكرت العامل فإنك تقدر كلمة جمع وانتهى الأمر. هذه القضية. فإذا تأنيث العامل وعدم تأنيثه يتعلق بما ستقدره أنت في السياق. إذا سمعت أنت الجملة، سمعت قال نسوة، إذا المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، قدر في هذا المقام كلمة قال جمع نسوة. إذا وجدت مثلا قالت الأعراب، إذا المتكلم أراد قالت جماعة الأعراب. وعلى هذا فإذا هناك مقدر في السياق، إما كلمة جماعة وإما كلمة جمع، وعليها يدور التذكير والتأنيث. إذا هذه الصورة الرابعة، وهي الصورة الأخيرة في الحقيقة من صور تأنيث العامل على أصول على وجه الجواز. بقي حتى أنهي الكلام في هذه القضية وذلك قراءة كلامي من هشام، بقيت مسألة أيها الأحبة جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم. ما حكم التذكير والتأنيث للعامل إذا كان الفاعل جمع مؤنث سالم أو جمع مذكر سالم؟ أنا فيها تفصيل. فأبدأ بجمع المؤنث السالم، وهي مسألة أصلا خلافية بين المذاهب، بين البصريين والكوفيين والبغداديين على طريق أبي علي الذين ساروا على طريق أبي علي الفارسي، لكن لن أقحمكم كثيرا في هذا الخلاف. أبدأ بجمع المؤنث السالم. فأقول يا لهبة، جمع المؤنث السالم مر معنا ودرسنا، إما أن يكون مفرده مذكرا، مذكر المفرد، وهي حالة قليلة لكنها موجودة في المؤنث السالم. مثال ذلك حمام، جمعها حمامات. إذا حمامات جمع مؤنث سالم لكن المفرد مذكر. طيب اسطبل، اسطبلات، صح؟ وهو فالجمع جمع مؤنث سالم لكن المفرد مذكر. طيب يقولون حتى مثلا ايش طلحة، ايش جمعها؟ طلحات. المفرد صحيح هو من حيث اللفظ طلحة، من حيث اللفظ مؤنث، لكن من حيث المعنى ايش؟ مذكر، اسم واحد ذكر. جميل. فهنا إذا كان المفرد مذكراً، جمع المؤنث السالم الذي مفرده مذكر، إذا كان مفرده مذكر فجمع المؤنث السالم أيها الأحبة في هذه الحالة يعامل معاملة جمع التكسير. مع جمع المؤنث السالم إذا الصورة الأولى له إذا كان مفرده مذكراً يعامل معاملة جمع التكسير، يعني يجوز أن يؤنث العامل ويجوز أن يترك تأنيثه. فيجوز أن أقول هي مشكلة صعبة، مثال على حمامات، يعني إيش نقول الحمامات فاعل أو اسطبل فاعل؟ خلونا على طلحات، طلحات ربما تكون أسهل. نقول جاء الطلحات، ويجوز أن أقول جاءت الطلحات. جاء الطلحات على أن التقدير جاء جمع الطلحات، وجاءت الطلحات على تقدير جاءت جماعة الطلحات، فيعامل معاملة جمع التكسير بالتمام. فيجوز أن يؤنث العامل ويجوز أن يذكر بحسب أنت تقدر جمع ولا جماعة. الحالة الثانية إذا كان مفرده مؤنثا مجازيا. جميل. إذا جمع المؤنث السالم الذي مفرده مؤنث تأنيث مجازي أيضا أيها الأحبة يعامل معاملة جامع التكسير. مثال ذلك إيش؟ هذا كثير. مثلا ذكرى، ليس اسم فتاة، ذكرى هيك، ذكرى ذكرى ذكرى ذكريات. مثلا يلا من يساعدنا؟ ذكرى ذكريات، صحراء صحراوات. جميل. صحراء تجمع جمع مؤنث سالم على صحراوات. مثال ايضا من ياتيني؟ بمثال لما أن السالم سيارة سيارات طيارة طيارات على ذلك. فالمهم إذا كان مفرده هذا العد جمع مؤنث سالم ذكريات صحراوات سيارات جمع مؤنث سالم ومفرده مفرده مؤنث تأنيث مجازي فيعامل معاملة جمع التكسير. فأقول جاءت سيارات وجاء سيارات. إذا قلت جاءت سيارات فالتقدير جاءت جماعة السيارات. إذا قلت جاء بدون تأنيث سيارة يعني جاء جمع السيارات فبيكون على مثل طريق الجمع المذكر جمع التكسير بالضبط على تقدير جماعة أو جمع. الحالة الأخيرة أيها الأحبة إذا كان جمع المؤنث السالم إذا كان مفرده مؤنثا تأنيثا حقيقيا مثل زينبات وفاطمات وهندات. إذا كان مفرده مؤنثا تأنيثا حقيقيا ففي هذه الحالة أيها الأحبة يعامل جمع المؤنث السالم معاملة مفرده المؤنث تأنيث حقيقي فيجب تأنيث الفعل معه أو العامل معه إذا كان متصلا بالعامل. فأقول إذا كان مفرده مؤنثا تأنيثا حقيقيا فيعامل معاملة مفرده. فأقول مثلا جاءت الهندات نقول هنا يعامل معاملة مفرد. الهندات إيش مفردها؟ هند. لو كانت مكان الهندات هند إيش حكم تأنيث الفعل؟ واجب. إذا الهندات تأنيثها واجب. لماذا لو كانت هند تأنيثها واجب؟ لأنه هنا الفاعل اسم ظاهر وهو مؤنث تأنيث حقيقي من ذوات الفروج فجمع المؤنث السالم له يعامل معاملته فيجب أن أقول جاءت الهندات. وإذا فصل فاصل بين الفاعل وبين الفعل فأقول جاء اليوم الهندات في هذه الحالة يعامل كما قلت كما معاملة مفرد. لو كان هنا جاء اليوم هند جاز التذكير وجاز جاز التأنيث وجاز ذكر التأنيث فيجوز أن أقول جاء اليوم الهندات ويجوز أن أقول جاءت اليوم الهندات بسبب وجود الفاصل. وفي حالة عدم الفاصل إيش بيصير؟ يجب التأنيث جاءت الهندات. فباختصار المؤنث مؤنث سالم إذا كان جمع المؤنث سالم إذا كان مفرده مؤنث تأنيث حقيقي فيعامل معاملة مفرده ولا يعامل معاملة جمع المذكر السالم. هذا حكم جمع المؤنث السالم. أما جمع المذكر السالم أيها الأحبة فإنه يعامل معاملة مفرده يعامل معاملة مفرده. جمع المذكر السالم يعامل معاملة مفرده دائما على طريقة ابن هشام. طبعا أن هذه المسألة فيها خلاف وهنا أنا فقط أعلمك طريقة ابن هشام. جمع المذكر السالم يعامل طريقة ابن هشام وطريقة البصريين. إذا جمع المذكر السالم يعامل معاملة مفرده دائما. فحينما أقول مسلمون إيش مفردها؟ مسلم. مسلم إيش حكم تأنيث الفعل معها؟ لو قلت جاء مسلم هل يجوز أن أؤنث الفعل معها؟ لا يجوز أصالة لا وجوبا ولا جوازا لا يجوز تأنيث الفعل في هذه الحالة. جميل؟ فإذا أيها الأحبة باختصار جمع المذكر السالم يعامل معاملة مفرد. وبما أن مفرده لا يجوز أن يؤنث الفعل معه أعيد وبما أن مفرده لا يجوز أن يؤنث الفعل أو العامل معه فجمع المذكر السالم لا يجوز أن يؤنث العامل معه. فهذا حكم جمع المذكر السالم. إذا أعود أيها الأحبة إلى مجلسي أقرأ ما قال ابن هشام وعلق عليه سريعا بإذن الله. انظروا هذا تفصيل أيها الأحبة متعب قليلا لكن على الطالب أن يضبط حتى يعرف طريقة العرب في كلامها متى تؤنث ومتى تترك التأنيث حتى يعرف لماذا هنا أنث لماذا هنا ترك التأنيث ومتى استغني بشيء عن شيء. هذا كله يحتاج إلى هذا التفصيل وإن كان هناك أيضا بعض التفاصيل الأدق لكن يكفي في هذا المستوى أن تضبط هذه القضية. يقول ابن هشام الآن قال ثم تارة يكون إلحاق التاء يعني تاء التأنيث سواء كانت متحركة أو ساكنة جائزا وتارة يكون واجبا فالجائز في أربع مسائل. الآن سيتكلم عن بدأ بمسائل الجواز. أنا عندما علمتك على السبورة بدأت بمسائل الوجوب ثم انتقلت لمسائل الجواز، هو سيبدأ مباشرة بمسائل الجواز ثم ينتقل إلى مسائل الوجوب. قال فالجائز في أربع مسائل، إحداها أول أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث، واضح، وهذه الصورة الأولى. ونعني به ما هو مجازي التأنيث؟ ما لا فرج له، أو قل ما لا روح له، واضح. متقول طلعت الشمس وطلع الشمس، والأول أرجح، أي التأنيث في هذه الحالة أرجح، ولكن يجوز الأمران. قال الله تعالى قد جاءتكم موعظة، وفي آية أخرى قد جاءكم بينة. في الحقيقة هذان المثالان قد يعترضان على ابن هشام رحمة الله تعالى عليه. لماذا؟ لأنه هنا في الحقيقة قد يقول قائل هناك فاصل أصل في هذا المثال جاءتكم موعظة، هنا الفاعل اسم ظاهر صحيح مجاز التأنيث، لكنه لم يأتي بعد عامله مباشرة، هناك فاصل بين الفعل وبين الفاعل وهو المفعول به الذي جاء ضميرا متصلا. قد جاءتكم موعظة، كم مفعول به، وجاءت فاصلة بين الفعل وبين الفاعل. كذلك المثال الآخر قد جاءكم بينة، جاء وبينة، هناك فاصل جاءكم كم. فهنا في الحقيقة قد يعترض على ابن هشام بهذا الاعتراض، وإن كان كأن ابن هشام بما أنه رأى المفعول به جاء ضميرا متصلا كأنه ليس بفاصل، كأنه ليس بفاصل، لكن في الحقيقة لا، الأولى أن يؤتى بمثال جاء فيه الفعل وبعده الفاعل مباشرة من دون فاصل حتى ولو كان ضميرا متصلا للمفعول به. إذا عرفنا الانتقاد على هذا المثال، ننتقل للحالة الثانية من صور الجواز. قال أن يكون المؤنث اسما ظاهرا، أن يكون المؤنث اسما ظاهرا حقيقي التأنيث، وأنا أضفت لكم على السبورة أو مجازي التأنيث، هذه لم يذكرها ابن هشام لكنهم يريدونها، لأنه إذا كان حقيقي التأنيث يجوز التأنيث معه ويجوز ترك التأنيث، فمجاز التأنيث من باب أولى، فمجاز التأنيث من باب أولى، فأنا أضفت على السبورة أو كان مجازي التأنيث، فهذه أضيفوها. الحالة الثانية أن يكون المؤنث اسما ظاهرا حقيقي التأنيث وهو منفصل من العامل، جاء منفصلا عن العامل، يعني باختصار وقع بين هذا الفاعل وبين عامله فاصل. قال بغير إلا، طب إيش مالها إلا؟ سيأتي بيانها. إذا أن يكون المؤنث اسما ظاهرا حقيقي التأنيث، وأنا أضفت على السبورة أو مجاز التأنيث، وهو منفصل من العامل بغير إلا، وذلك كقولك حضرت القاضية امرأة، ويجوز حضر القاضي امرأة، والأول أفصح، يعني التأنيث أيضا أفصح. ولكن هنا فائدة أظن ذكرها ياسين الحمصي في حاشيته على مجيب الندى في شرح خطر الندى، يقول وأما إذا كان، الآن هنا إيش قال ابن هشام؟ حضرت القاضي امرأة ويجوز حضر القاضي امرأة والأول أفصح، يعني الأفصح التأنيث، ويجوز ترك التأنيث. يقول وإذا كان الفاعل الاسم الظاهر الذي جاء مفصولا بينه وبين فعله بفاصل ما مجازي التأنيث، مثلا طلعت اليوم الشمس، هنا أيها الأحبة يجوز أن أقول طلعت اليوم الشمس، ويجوز أن أقول طلع اليوم الشمس بالتأنيث وبترك التأنيث، ولكن الأفصح في هذه الحالة قالوا ترك التأنيث حتى نفرق بين إيش؟ نفرق بين الفاعل الاسم الظاهر المؤنث تأنيث حقيقي والفاعل الاسم الظاهر المؤنث تأنيث مجازي في حالة وجود فاصل بين الفاعل والفعل. فقالوا في الحالة الأولى إذا كان الفاعل المفصول مؤنث حقيقي الأفصح التأنيث، وإذا كان الفاعل المفصول مؤنث مجازي الأفصح ترك التأنيث. فهذه من دقائق هذا العلم. الصورة الثالثة من صور الجواز أن يكون العامل نعمة أو بئسة، فقلت لكم إذا كان نعمة أو بئسة وجاء الفاعل بعده حقيقي التأنيث، طبعا لماذا أقول حقيقي التأنيث أمص على حقيقي التأنيث؟ لأنه أصلا المجاز التأنيث يجوز تأنيث عامله ويجوز ترك تأنيثه في الحالة الطبيعية كان العامل نعمة أو بئسة أو غيرها، فهذه القضية مؤثرة في الفاعل إذا كان حقيقي التأنيث، أما مجاز التأنيث فهو في جميع الأفعال يجوز أن يؤنث عامله ويجوز أن يترك تأنيثه. فالصورة الثالثة نعم مؤثرة في إذا كان العامل نعمة أو بئسة وجاء الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث. فيجوز أن تقول نعمة المرأة هند ويجوز أن أقول نعمة المرأة هند. طب لو كان مجاز التأنيث أقول لا داعي للتنصيص، لأنه مجاز التأنيث دائما يجوز أن يؤنث عامله ويترك تأنيثه، فلا ميزة لنعمة أو بئسة في ذلك. الصورة الرابعة والأخيرة أن يكون الفاعل جمعا. طبعا ابن هشام لم يفصل الجمع ولا فصلت لك، فقلت لك جمع يعني جمع تكسير أو اسم جمع أو اسم جنس جمع، دونها عندك. نحو جاء الزيوت وجاءت الزيوت، لاحظ جاء الزيوت ويجوز أن أقول جاءت الزيوت مع أنه هذا جمع تكسير لمذكر، وتقول جاءت الهنود وجاء الهنود مع أنه جمع تكسير لمؤنث. قال فمن أنث من اختار التأنيث فقال جاءت الزيوت أو جاءت الهنود، قال فعل معنى الجماعة، يعني كما قلت لكم يقدر معنى كلمة جماعة، يقدر كلمة جماعة قبل الفاعل، فيقول جاءت جماعة الزيوت أو جاءت جماعة الهنود. ومن ذكر فعلى معنى الجمع، أي جاء جمع الزيوت وجاء جمع الهنود. ويستثنى من مسائل الجمع إيش؟ جمعاء التصحيح. ماذا يقصد بجمعاء التصحيح؟ جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. لماذا يسمى جمعاء تصحيح؟ قالوا لأنه حين يجمع جمع المذكر السالم يبقى المفرد صحيحا لا يلعب فيه، وإنما يزال فقط واو ونون أو ياو ونون أو ياء ونون في آخره. وجمع المؤنث السالم حينما يصاغ يبقى المفرد صحيحا لا يلعب فيه، وإنما يزال ألف وتاء في آخره. طبعا المؤنث هل دائما المفرد يبقى صحيحا ولا يلعب فيه؟ هذه قضية انتقدناها حينما تكلمنا عن جمع المؤنث السالم، لكن أنا أريد أن أبين لك لماذا يسمى جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم بجمعاء تصحيح، يسميان بجمعي التصحيح. لماذا أيها الأحبة؟ لهذه القضية، أن المفرد حين يجمع يبقى صحيحا ولا يكسر، بخلاف جمع التكسير. المفرد حتى يجمع في جمع التكسير يجب تكسيره بزيادة وتغيير حركات أو نقص أو ما شابه ذلك. قال إذن ويستثنى من ذلك جمعاء التصحيح، أي جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، فإنه يحكم لهما بحكم مفرديهما، فإنه يحكم لهما بحكم مفرديهما. وفي الحقيقة ما فصلته لكم على السبورة أوضح من كلام ابن هشام، لأن جمع خاصة في جمع المؤنث السالم، يعني في جمع المذكر السالم ما عندي مشكلة، نعم حكم جمع المذكر السالم حكم مفرد، مفرد ومذكر، فبالتالي إذا جمع المؤنث والمذكر السالم لا يجوز أن يؤنث عامله. لكن في جمع المؤنث السالم لا، بدك تنتبه، نقول هناك تفصيل. جمع المؤنث السالم ننظر في مفرده، إذا كان مفرده مذكر فهنا جمع المؤنث السالم يعامل معاملة جمع التكسير، إذا كان المفرد مؤنثا تأنيثا مجازيا فهنا جمع المذكر السالم عفوا جمع المؤنث السالم يعامل معاملة جمع التكسير. إذا كان مفرده مؤنثا تأنيثا حقيقيا نعم هنا أقول لك قل يعامل معاملة مفرده، فما طبق على مفرده من أحكام الوجوب وأحكام الجواز للمؤنث الحقيقي يطبق على جمع المؤنث السالم الذي هو له. فتقول مثلا جاءت الهندات، هنا ما حكم التأنيث؟ واجب. لماذا؟ هكذا كيف تحلل؟ هندات جمع مؤنث سالم، ممتاز، ما مفرده هند، هند مؤنث حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. طيب لو كان هنا هند ماذا أقول؟ جاءت هند، هل التأنيث واجب ولا جائز؟ واجب، لأن هنا اسم ظاهر مؤنث حقيقي لم يفصل بينه وبين عامله فاصل، إذن يجب التأنيث، فجمع المؤنث السالم له يجب التأنيث، لذلك جاءت الهندات بالتاء إلى غير كما تفعل في جاءت هند. بينما قام الزيدون بترك التاء إلى غير، جمع مذكر سالم يعامل معاملة مفرد، ومفرد جمع المذكر السالم مفرد، عفوا مذكر ومفرد جمع المذكر السالم مفرد، ولا يجوز تأنيث العامل معه، فبالتالي جمع المذكر السالم لا يجوز أن يؤنث العامل معه أبدا. طيب والآن انتقل إلى صور الوجوب. قال والواجب، ما هي صور التأنيث الواجب للعامل؟ والواجب فيما عدا ذلك وهو مسألتان، إحداهما المؤنث الحقيقي التأنيث الذي ليس مفصولا ولا واقعا بعد نعمة أو بئسة، نحو إذ قالت امرأة عمران. أنت إذا سرت على كلامي الذي فعلته أنا أني قدمت الواجب ثم أتبعت ذلك بالجائز ستطرح لك القضية. إذن الصورة أول من صور الوجوب المؤنث الحقيقي التأنيث الذي ليس مفصولا ولا واقعا بعد نعمة أو بئسة. طبعا لو قال كما عبرنا عن الصبورة إذا كان الفاعل اسما ظاهرا، هذا القيد لم يذكر بشكل واضح لكن هو مراد من السياق، إذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث واتضح لك أنه لا ولم يفصل بينه وبين عامله بفاصل، فهنا يكون التأنيث إيش حكمه؟ واجب. واستثنينا نعمة أو بئسة، واستثنينا نعمة أو بئسة. الحالة الثانية أن يكون ضميرا متصلا كقولك الشمس طلعت. طبعا أنت واضح لديك أن قولي بالإجابة هنا مجمل، أن يكون الصورة الثانية من صور الوجوب أن يكون الفاعل ضميرا متصلا. طيب إيش يعني ضميرا متصلا؟ نعم حقيقة هذه العبارة فيها إجمال كبير، لذلك عليك أن تفصل كما فصلنا على السبورة. تقول الصورة الثانية من صور الوجوب إذا كان الفاعل ضميرا إما ضمير متصل ألف الاثنتين التي تدخل على الماضي وعلى المضارع، التي تدخل على الماضي وعلى المضارع ولو قيدتها، وهنا جيد هذه اللفتة جيدة الأخيرة نعلقها هنا، ولو قيدت قلت ألف الاثنتين الغائبتين أكمل. لو قلت بهذا التعبير ألف الاثنتين الغائبتين الهنداني ضربتا بكرا، ألف اثنتين غائبتين والهنداني تضربان بكرا، ألف اثنتين غائبتين. لماذا قلت ألف اثنتين غائبتين؟ حتى أخرج ألف الاثنتين إذا دخلت على فعل الأمر، فأنت تقول أيها الهندان اضربا بكرا، هنا الألف أنت هنا تخاطب بها صح؟ تخاطب فتاتين فتقول اضربا بكرا، اضربا بكرا، فلأن هنا في خطاب في الصيغة، فألف الاثنتين لا لا لا تؤثر على فعل الأمر. كذلك لو كنت تخاطب مثلا هندان، هناك فتاتان موجودتان أمامك، فقلت لهما أيتها الفتاتان مثلا لا تضربا عمرا، لا تضربا عمرا. الحقيقة الذي يظهر لي أن التاء هنا أيضا ليست تاء تأنيث، وإنما هي تاء مخاطبة. كما قلت تضربين، لو كنت خاطب فتاة تضربين عمرا، التاء هذه قلت تاء مخاطبة ليست تاء تأنيث، والياء أغنت، ياء المخاطب أغنت عن تاء التأنيث. فكذلك لو كنت أخاطب فتاتين فأقول أيتها الهنداني مثلا أنتما تضربان عمرا، صحيح أن الفعل المضارع في أوله تاء والتعقد به ألف الاثنتين، لكن التاء التي في مطلعه ليست للتأنيث وإنما هي تاء المخاطبة لفتاتين. فلذلك أرجح والله تعالى أعلم أن نقول الضمير المتصل هو إذا كان الفاعل ضميرا متصلا ألف الاثنتين الغائبتين، واكتب هذين المثالين الهندان ضربتا عمرا والهندان تضربان عمرا، هنا الألف في الماضي وفي المضارع لاثنتين غائبتين ليستا في المجلس. فإذا كان ضميرا متصلا لاثنتين ألف الاثنتين الغائبتين، أو إذا كان ضميرا مستترا ويكون دائما تقديره هي، في هذه الحالة يجب تأنيث الفعل أو العامل، سواء كان مرجع الضمير إلى مؤنث حقيقي أو مجازي. وأما ما سوى ذلك من الضمائر المؤنثة التي تأتي فاعل، فإن هذه الضمائر المؤنثة التي تأتي فاعل تسد مسد التأنيث فلا يؤنث العامل معها. وهذا هنا يعني قاعدة واضحة، وقل من يفصلها بهذا الطريقة حقيقة، قل من يفصلها بهذا الطريقة، فأحبذ أن الطالب يكتبها ويفهمها، وإذا أشكل عليه شيء فليراجع. جميل، الآن سنختم بهذه القضية. وقال وكان الظاهر أن يجوز في نحو، الآن سيعود إلى مسألة إذا كان الفاصل بين الفاعل وبين الفعل إلا، لماذا لا يجوز عند ابن هشام أن يؤنث العامل، يجب ترك التأنيث. انظروا ماذا قال، وكان الظاهر أن يجوز في نحو ما قام إلا هند الوجهان، لأن هنا العامل والفاعل فصل بينهما فاصل، والقاعدة العامة إذا فصل بين العامل والفاعل المؤنث فاصل يجوز أن يؤنث العامل ويجوز أن يترك التأنيث. فما قام إلا هند كان الظاهر جواز الوجهين، ويترجح التأنيث بناء على ما ذكر سابقا، كما في قولك حضر القاضي امرأة، ولكنهم أوجبوا هنا ترك التأنيث في النثر. قيد إذن موضوع وجوب ترك التأنيث أين؟ في النثر. أما في الشعر فيجوز أن تؤنث فتقول مثلا ما قامت إلا هند، لأن الشعر بشكل عام هو محل الضرورات، يبيح المحظورات، الشعر يبيح جميع المحظورات الممنوعة في أبواب النهر، فالشعر يبيح الضرورات ما عندنا مشكلة، وأما في النثر لا. فقال ولكنهم أوجبوا ترك التاء في النثر. لماذا؟ كم ذهب من الوقت؟ لأن ما بعد إلا ليس الفاعل في الحقيقة، وإنما هو بدل من فاعل مقدر قبل إلا، وذلك المقدر هو المستثنى منه وهو مذكر، فلذلك ذكر العامل والتقدير ما قام أحد إلا هند. هذه قضية أحتاج أن أسمعها لوضحها الآن. الآن يقول حبيبي إيش المشكلة في ما قام إلا هند؟ ما قام إلا هند. الآن هذا الاستثناء مفرغ يسمى، لم يذكر فيه المستثنى منه، والاستثناء المفرغ أيها الأحبة عندما نأتي إلى الإعراب لا نلاحظ وجود إلا في السياق، نعامله كأن إلا ليست موجودة، كأن الجملة ما قام هند، فهند نشا إعرابه في ما قام هند فاعل، ثم بعد ذلك أعيد إلا. إذن وسندرس إن شاء الله الاستثناء المفرغ وهو أسلوب حصر. ما قام إلا هند، هند فاعل جميل، وقام هو الفعل، فصل بين الفاعل وبين فعله بإلا، ولكن كما قال ابن هشام لا يجوز تأنيث الفعل هنا. لماذا؟ يقول ابن هشام لأنه في الحقيقة وفي الواقع هند ليست هي الفاعل. إيه؟ ولا وين الفاعل يا شيخ؟ أنت تعرف هند فاعل، نقول من ناحية إعرابية نعم نقول هند فاعل، لكن من ناحية واقعية وحقيقية أصلية هند ليست الفاعل. طب أين الفاعل؟ الفاعل في الحقيقة هو المستثنى منه المحذوف، وأصل هذه الجملة ما قام أحد إلا هند، أحد هو المستثنى منه وهو المحذوف في الجملة السابقة ما قام إلا هند، وأحد مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، أحد مذكر، فبالتالي قالوا في ما قام إلا هند، ما قام إلا هند لا يجوز أن نؤنث قام، بل يجب تذكيرها احتراما للفاعل الحقيقي المحذوف. الفاعل الحقيقي المحذوف هو المستثنى منه، تقديره أحد وهو مذكر، احتراما لهذا الفاعل المحذوف الحقيقي لا نجوز تأنيث الفعل، وإن كان الفاعل الإعرابي النحوي هو ما بعد إلا هند وهو مؤنث تأنيث حقيقي. فهنا قالوا احتراما للمستثنى منه المحذوف وهو الفاعل حقيقة لا نجوز تأنيث الفعل، وإن كنا من الناحية الإعرابية نعرب هندا على أنها فاعل. أيوة. إذن فهمت الآن أيها الحبيب لماذا إلا استثناها ابن هشام؟ فقال العامل الذي فصل عن فاعله المؤنث بإلا، العامل الذي فصل عن فاعله المؤنث بإلا لا يجوز تأنيثه بسبب أن الفاعل الحقيقي هو المستثنى منه المحذوف تقديره أحد وهو مذكر. ممتاز. وهنا ابن هشام سيستطرد، من لما تكلم عن هذه القضية استطرد فقال وهذه أول صورة من صور حذف الفاعل. الآن أيها الأحبة خلوكم معي، عندما درسنا الجملة الاسمية المبتدأ والخبر درسنا أن المبتدأ يجوز حذفه متى كان معلوما، والخبر يجوز حذفه متى كان معلوما، فقضية حذف المبتدأ وحذف الخبر ما فيها مشكلة في حالة العلم بالمبتدأ والخبر. كذلك أيها الأحبة في الجملة الفعلية سندرس إن شاء الله وهذا مستوى في مستويات أخرى أنه يجوز حذف الفعل. الآن الجملة الاسمية أشركناها المبتدأ والخبر، ويجوز حذف المبتدأ متى علم به، وحذف المبتدأ جوازا، هناك حذف وجوبا، وهو يجوز حذف الخبر يحذف، وهناك حذف للخبر جوازا، وهناك حذف للخبر وجوبا. فأركان الجملة الاسمية وهي المبتدأ والخبر يطرأ عليها الحذف بأريحية من دون أي مشكلة، هناك جواز وهناك وجوب، ويكون ممنوعا الحذف متى جاء جهل المبتدا او جهل الخبر، وهي قاعده عامه في النحو انه لا يجوز حذف الشيء حتى يكون معلوما. طيب في الجمله الفعليه ايش ركنا الجمله الفعليه؟ فعل وفاعل. الفعل ايها الاحبه يجوز حذفه، وله صور كثيره يجوز فيها الحذف، صور حذف الفعل جوازا، صور حذف الفعل وجوبا، الفعل يجوز حذفه. الركن الثاني من الجمله الفعليه هو الفاعل. الفاعل ايها الاحبه في الحقيقه لا، وضعه مستثنى. الفاعل لا يجوز حذفه حتى ولو كان معلوما، الا في مواضع محدده، الا في مواضع محدده جدا، وهي اربعه مواضع ذكرها ابن هشام. فيما سوى ذلك الاصل لا يجوز حذفه. اذن الفاعل الامر فيه ضيق، ليس مثل المبتدا او الخبر او الفعل، لا، الفاعل لا يجوز حذفه. يجوز يأتي ضمير مستتر، ما في مشكلة. إذا جاء الفاعل ضمير مستتر هذا ليس محذوفا، هذا ضمير مستتر مذكور لكنه ضمير مستتر. نحن نتكلم عن فاعل محذوف لا يقدر بشيء، وإنما هو محذوف تماما، ليس هو ضميرا مستترا. إذا لا يجوز حذف الفاعل إلا في أربعة مواضع. هذا الموضع هو أول هذه المواضع، هذا الموضع وأول هذه المواضع الاستثناء المفرغ، وهو أن تحذف المستثنى منه الذي إعرابه فاعل وتبقي المستثنى. إذا حذفت المستثنى منه وأبقيت المستثنى، المستثنى سيحل محل المستثنى منه في الإعراب، وهذا سندرسه إن شاء الله. في ما قام إلا هند، الفاعل محذوف تقديره أحد وهو المستثنى منه، حذفت الفاعل وهو كلمة أحد، فقام المستثنى مقامه في الإعراب فأصبح المستثنى هو الفاعل، وإن كان في الحقيقة الفاعل الحقيقي محذوف. إن هنا سيقول قائل طب يا شيخ هنا كيف تقول هذه من صور جواز حذف الفاعل والفاعل مذكور وهو هند؟ لا لا، الفاعل الحقيقي محذوف وهو المستثنى منه، الفاعل الحقيقي محذوف وهو المستثنى منه، وإنما أقيم المستثنى مقام الفاعل الحقيقي فأعربناه فاعلا لأنه قام مقامه، وإلا هو ليس الفاعل حقيقة. إذن هذا هو الموضع الأول. إذن يقول ابن هشام، لاحظوا ماذا قال ابن هشام، وهذا بعد أن بيّن قضية الاستثناء المفرغ، قال وهذا أحد المواطن الأربعة التي يضطرد فيها حذف الفاعل. إذن أربعة مواضع يضطرد فيها، يكثر فيها حذف الفاعل. ما هي؟ الموضع الأول كما قلنا في الاستثناء المفرغ، يحذف المستثنى منه الذي إعرابه فاعل حقيقة ويقام المستثنى مقامه في الإعراب. الحالة الثانية، هنا أعددها سريعا، الحالة الثانية فاعل المصدر. المصدر أيها الأحبة ذكرنا أنه مما يقوم مقام الفعل فيأخذ فاعلا، وسندرس إن شاء الله ما شروط إعمال المصدر عمل الفعل، سندرس لها شروط طبعا. المصدر إذا يقوى على أن يعمل عمل الفعل فيرفع فاعلا، ممتاز، ولكن أحيانا يجوز حذف هذا الفاعل، يحذف هذا الفاعل من المصدر. مثال ذلك، والثاني فاعل المصدر كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. الآن إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، يتيما مفعول به للمصدر إطعام، لكن أين فاعل إطعام؟ إطعام من الذي سيطعم؟ إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة، من الذي سيطعم؟ لم يذكر الفاعل. أصل الجملة أو إطعامه في يوم ذي مسغبة يتيمة أو إطعامه، هناك ضمير محذوف هو متصل بإطعام، هناك ضمير محذوف متصل أو كان حقه أن يكون متصل بإطعام هو الفاعل، طبعا هو الفاعل الحقيقي، وإن كنا من حيث الإعراب نعربه مضاف إليه، لكن هو الفاعل الذي أوقع فعل الإطعام أو حدث الإطعام. أو إطعامه في يوم ذي مسغبة يتيما، لو ذكر إطعامه الضمير قلنا الضمير هو الفاعل، لكنه لم يذكر وجاز حذفه، طبعا ليس واجب الحذف هنا، جائز، فيجاز حذفه أن تقول أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، فهنا أيضا حذف الفاعل، فاعل المصدر، وإن كان هو كما قلنا يسمى الفاعل في المعنى كما سيأتي، لأنه من ناحية الإعراب مضاف إليه، لكنه الفاعل لفعل الإطعام حذف، وأصل الجملة أو إطعامه. فإذا المصدر يكثر ويضطرد أن يحذف الفاعل معه، والفاعل من حيث الإعراب مضاف إليه لكنه من حيث المعنى هو فاعل. طيب الحالة الثالثة، إذا بني الفعل لما لم يسمى فاعله فأخذ نائب فاعل، وهذه الحالة التي سنوصل إن شاء الله بعد الفاعل، وهو النائب الفاعل. إذا كان الفعل مبني للمجهول، وإن كانت هذه الصيغة منتقدة لكن دعوني أعبر بها الآن سريعا، إذا حول الفعل من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول فأخذ نائب فاعل، الفاعل سيسقط لأنه لا يجتمع الفاعل مع نائب الفاعل. فإذا متى ما حول الفعل من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول وأخذ نائب فاعل، الفاعل يحذف. هذه الصورة الثالثة، كقوله تعالى وقضي الأمر، أصله والله أعلم وقضى الله الأمر، ممتاز. الله لفظ الجلالة حذف وبني الفعل للمجهول أو لما عرف لا أخذ مجهول، لما لم يسمى فاعله، لما لم يسمى فاعله، وأقيم الأمر مقام الفاعل فأصبح الأمر نائب فاعل. الصورة الرابعة والأخيرة من صور حذف الفاعل، قال فاعل أفعل في التعجب إذا دل عليه مقدم مثله، كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر، أي وأبصر بهم، فحذف بهم من الثاني لدلالة الأول عليه وهو في موضع رفع على الفاعلية عند الجمهور. معنا وقت اكتب على السبورة. هذه قضية ينبغي أن توضح أيها الأحبة. طيب خلوكم يا أيها الأحبة على السبورة. الآن صيغ التعجب سندرسها إن شاء الله. هناك صيغ التعجب القياسية على نوعين، صيغ ما أفعله، وهناك صيغة أفعل به. الآن صيغة ما أفعله لا أريدها، لا تهمنا الآن، ليست من ضمن بحثنا. الصيغة الثانية من صيغ التعجب صيغة أفعل به، مثل أكرم بمحمد، أسعد بسأ بخالد، هذه الصيغة من صيغ التعجب، أنعم بسعيد وعلى ذلك. فهذه الصيغة من الصيغ القياسية للتعجب أفعل به. وكيف تعاب هذه الصيغة؟ أنا الآن لا أريد أبحث فيها، أنا فقط أريد أن أبين لك أين الفاعل المحذوف الذي يقصده. أفعل أيها الأحبة ما إعرابها دائما، أكرم بمحمد، أسعد بخالد، أنعم بفلان. أفعل هي فعل أمر مبني على السكون ومعناه الخبر، أو عفوا ومعناه الماضي لإنشاء التعجب. أفعل فعل أمر من حيث الصيغة النهائية هو فعل أمر مبني على السكون، أفعل بسعد، أنعم بخالد، أكرم بسعاد، المهم فعل أمر مبني على السكون ومعناه الماضي. لذلك سندرس إن شاء الله أن أصل هذا الفعل فعل ماضي حول إلى صيغة أمر، حول إلى صيغة أمر لإنشاء التعجب. لذلك أنا حذفت كلمة خبر لأنه إنشاء التعجب. إذا أفعل فعل أمر مبني على السكون معناه الماضي والمراد من إنشاء التعجب بالموضوع. فحينما أقول أسعد بمحمد، أسمع بخالد، كأنك تقول ما أسعد محمدا، ما أسمع خالدا على الصيغة الأولى، هي الصيغة الأولى أوضح لك، ما أجمل السماء، ما أبهى الأرض. ونفس الشيء لو قلت أجمل بالسماء يعني ما أجمل السماء وعلى ذلك. فالمهم أفعل به، أفعل فعل أمر مبني على السكون ومعناه الماضي لإنشاء التعجب. أين الفاعل؟ الفاعل في الحقيقة هو مثلا أفعل بمحمد، الفاعل هو محمد، لكن إيش يقولون؟ الباء حرف جر زائد، حرف جر إيش؟ زائد. الآن احفظ هذا الباب حفظ، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخر، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب ليش هيك الموضوع صار؟ وليش هاي العجبة؟ وليش الفاعل دخلت على باء الجر الزائدة؟ هذه دعها في موضعها، عندما ندرس التعجب تفهم ذلك. أنا هنا لا أشرح بابا كاملا، إشارة سريعة فقط. كيف نعرف أفعل بمحمد؟ أفعل أو أكرم بمحمد، أكرم فعل أمر مبني على السكون معناه الماضي لإنشاء التعجب. بمحمد، محمد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد الباء، ممتاز؟ طيب الآن إيش يقول ابن هشام؟ هذه الصيغة أفعل بمحمد أو ببكر أو بخالد، لو أني عطفت عليها أخرى مثلها في نفس الجملة، لو عطفت عليها أخرى مثلها في نفس الجملة، يعني صيغة مثلها أخرى، فقلت مثلا أنعم بمحمد وأسعد، لاحظ على أنعم عطفت أخرى مثلها صيغة مثلها وأسعد، أكرم بسعاد مثلا وأسعد مثلا، هنا لاحظ عطفت على صيغة أكرم صيغة أخرى مثلها في الصيغة، أقصد ليس في المعنى، مثلها في الصيغة، أكرم بسعاد وأسعد. الآية القرآنية أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، ممتاز. الآن في هذه الأمثلة قلنا محمد هو فاعل أنعم، سعاد هي فاعل أكرم، هم هذا الضمير هو فاعل أسمع، وكل والباء هنا زائد، والباء هنا زائد، والباء هنا زائد كما عرفت قبل قليل. طيب الفعل الثاني أكرم محمد وأسعد، أسعد الفعل الثاني أين فاعله؟ قالوا هنا يجوز حذف الفاعل اضطرادا والاكتفاء بفاعل الفعل الأول، والاكتفاء بفاعل الفعل الأول، فنقول أسعد فاعلها محذوف دل عليه فاعل الفعل الأول أنعم، كذلك أكرم بسعاد وأسعد، تقول أسعد أين فاعلها؟ محذوف دل عليه فاعل الفعل الأول أكرم. أسمع بهم وأبصر، أبصر أين فاعلها؟ محذوف دل عليه فاعل الفعل الأول، فيجوز حذف الفاعل هنا اضطرارا، يجوز حذف الفاعل هنا اضطرارا، يجوز ولا يجب، يعني لو قلت أسعد أنعم بمحمد وأسعد به يجوز لو صلحت بالفاعل، لو قلت أكرم بسعاد أكرم بسعاد وأسعد بها يجوز، لو جاءت الآية القرآنية أسمع بهم وأبصر بهم يجوز، لكن يضطرد حذف الفاعل هنا، يعني الأكثر والمضطرد أن يحذف الفاعل في هذه الصورة. فهذا هو الموضع الرابع إذا الذي نص عليه ابن هشام من مواضع حذف الفاعل. طبعا أنت تلاحظ أن هذه المواضع الأربع ما زلت لم تدرسها أنت بالتفصيل، يعني الاستثناء المفرغ أنت لم تدرسه بعد، كذلك مثلا المصدر كيف يعمل المصدر وكيف يأخذ فاعله لم تدرسه، كذلك قضية نائب الفاعل سندرس إن شاء الله في الدرس بعد القادم، قضية أو القادم قضية صيغ التعجب هذه لم تدرسها، لكن لماذا طب إذا استطرد؟ استطرد حتى ينشعت الباء فقط، لما ذكر في قضية مثلا ما قام إلا هند، لماذا لم يجز تأنيث الفعل لأنه مع هند، وقال بسبب ذلك أن هناك فاعل حقيقي محذوف تقديره أحد، أراد أن يستطرد فيبين لك ما هي الصور التي يضطرد فيها عند العرب حذف الفاعل وهي أربعة، ما سوى ذلك لا يجوز فيها حذف الفاعل. ما هي هذه الصور؟ الاستثناء المفرغ يحذف المستثنى منه الفاعل، لأن المستثنى منه مش دائما فاعل، ممكن يأتي مفعول به عادي، لكن المراد هنا الاستثناء إذا كان المستثنى منه هو الفاعل الحقيقي حذفته وأبقيت المستثنى فيعرب المستثنى فاعل، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية المصدر، المصدر إذا عمل عمل الفعل فإنه يضطرد معه أن يحذف الفاعل، وفاعله في الحقيقة عادة ما يكون هو ضمير متصل به بالمصدر، إعرابه مضاف إليه، لكنه كيف فاعل؟ طب إذا إعرابه مضاف إليه نقول فاعل من حيث المعنى، كقوله تعالى إطعام في يوم ذي مسغبة، أصلها لو أني ذكرت الفاعل إطعامه في يوم ذي مسغبة، إطعامه هنا ذكرت الفاعل، يأتي قائل أين الفاعل يا شيخ أنا ما شايف فاعل، نقول الفاعل هو الضمير الذي إعرابه مضاف إليه لكنه فاعل في المعنى، وربما في دروس قادمة لعلي ينبه قضية الفاعل في المعنى والفاعل الإعرابي، لأن هناك شيء يسمى فاعل بالمعنى أي حكمه وحكم الفاعل وإن لم يعرب فاعلا. والصورة الثالثة إذا حولنا الفعل من مبني المعلوم لما لم يسمى فاعله فيقوم نائب الفاعل مقام الفاعل ويحذف الفاعل. الحالة الرابعة والأخيرة في صيغة التعجب أفعل به إذا عطفت عليها مثلها، فقال والرابع فاعل أفعل في التعجب إذا دل عليه مقدم مثله، وفهمتم معنى إذا دل عليه مقدم مثله، يعني إذا جاء في السياق صيغتان على صيغة أفعل، إذا جاء في السياق صيغتان على صيغة أفعل، فالثانية فالثانية يجوز حذف الفاعل منها اكتفاء بذكر الفاعل مع الأولى. ففاعل أفعل في التعجب إذا دل عليه مقدم مثله كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر، أي وأبصر بهم، فحذف بهم من الثانية اللي هي أبصر لدلالة الأول عليه، وهو في موضع رفع على الفاعلية عند الجمهور. طيب، ويكفي هذا المقام أيها الأحبة، ويكفي بسط هذه المسائل، مع أنها مسائل لاحظتم فيها نوع يعني تحتاج إلى ذهن وتحتاج إلى ترتيب ذهني واضح وتقسيم، ولا نكتفي فيها بما قاله ابن هشام، لأن هناك بعض العبارات المجملة من ابن هشام خاصة حينما قال في المسائل الواجبة في قضية وجوب التأنيث، متى يكون التأنيث واجبا؟ أن يكون ضمينا متصلا. هنا أجمل كثيرا ابن هشام رحمة الله تعالى عليه، واحتجنا إلى شيء من التفصيل. وإن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله نشرح في مسائل تأخر الفاعل وتقدم الفاعل، مسائل التقديم والتأخير وما يتبعها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.